السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرجو أن يكون الصوت واضحا، أنا جربت البث. يا وئام، اسمعني يا وئام. سامع شيخ، أنا سامعك. يعني الصوت كويس؟ لأن أنا مش مشغل السماعة، لأن السماعة أظن فيها مشكلة، فأنا جربت من غير السماعة. الصوت كويس يا وئام؟ احنا كويس. طيب، هذا هو المجلس 40 من اجتماعنا على القراءة والتعليق على كتاب التفسير المحرر. وانقطعت فترة، كان عندي دروس مع بعض الشباب، فإن شاء الله نحاول بإذن الله أن ننجز سورة التوبة بإذن الله هذا الأسبوع، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا بركتها وما فيها من العلم والعمل. طبعا احنا وصلنا بحمد الله إلى المجلد الثامن من الكتاب، وسورة التوبة. وأريد أن أذكر قبل أن ندخل في السورة بأهم الأمور التي أكرر للمسلم والمسلمة الاعتناء بها وطلبها من كل سورة، وهذه الأمور يعني ستفرق معك جدا في طلبك لعلم أي سورة. وذكرنا يعني ذكرتها كثيرا، ولكن يعني أنا لا أمل من تكرارها، لعلمي بأن المسلم يأخذ من القرآن بقدر ما يطلب، لأن ممكن يفوته كثير جدا من العلم والعمل لأنه لا يطلب ذلك. ممكن مثلا يحصر طلبه للقرآن في مجرد الحفظ، أو حتى في تعلم التفسير العام للآية، لكن هو لا يهتم باستخراج علوم السورة. ذكرت لكم قبل ذلك مقدمات مهمة، بقدر ما تكون عند طالب العلم، بقدر ما يكون عنده الأهلية إن شاء الله تبارك وتعالى لاستخراج ما في السورة من العلم والعمل. بداية لا بد أن نعلم أن إحنا عندنا طريقان لنيل العلم. الطريق الأول هو استهداء الله وكثرة الدعاء، ويدخل في هذا الباب الإيماني، يعني يمكن أن نسميه الباب الإيماني أو الأسباب الإيمانية التي أريد منها الإخلاص والصدق وكثرة الدعاء والتقوى، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فهذا العامل الذي هو استهداء الله والأخذ بأسباب الإيمان والتقوى والعمل الصالح والعمل بالعلم والاهتداء بالعلم، هذا من أعظم الأسباب. وإذا كنت تجتهد في السبب الثاني الذي سأذكره، وهو الصبر على القراءة والتعلم والاستماع والأخذ بسبل التحصيل، إن كنت تصبر على ذلك 1%، فاصبر على الآخر 100%. لماذا؟ لأن الطريق الثاني هو مفتاح الانتفاع بالعلم، وهو بركة العلم، وهو هو الذي يكثر القليل. أما بغيره يكون القليل لا شيء. فيبقى احنا عندنا طريقان، الطريق الأول يمكن أن نسميه الطريق الإيماني الذي فيه الإخلاص وفيه الصدق وفيه كثرة الدعاء وفيه تقوى الله والعمل بكل معلومة تتعلمها قدر الإمكان. إذا تعلمت أمرا اكتبه أمامك، تعلمت حديثا في الذكر، في الدعاء، في ذكر عند النوم، عند مثلا هبوب الرياح، عند المطر، عند الصعود، عند النزول، أو مثلا تعلمت فضلا مثل فضل مثلا الصلاة بعد الوضوء، أو فضل مثلا تلاوة القرآن، أو فضل قيام الليل. أي شيء من الخير حاول أن تبادر للعمل ولو بشيء يسير منه، حتى تتعود نفسك على العمل أو المبادرة للعمل بما تتعلم. يبقى الجزء الأول ده مهم جدا. الجزء الثاني بقى هو تنوع سبل تحصيل العلم، منها القراءة، ومنها الاستماع، ومنها المدارسة الجماعية، منها الاستماع للدورات والمحاضرات، منها كذلك معرفة خطط العلم، يدخل فيها كذلك الصبر على طول القراءة وتقييد الفوائد قراءة الأبحاث الكثيرة وقراءة تراث الأئمة، وأنا تكلمت عن هذا في دورات كثيرة جدا، يمكن أكثر من 200 درس في سلسلة رفع كفاءة طالب العلم، وسلسلة نصائح وتوجيهات للدارسين عن بعد، وسلسلة أخرى تحدثت فيها عن مفاتيح النجاح من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسلسلة أخرى كانت قراءة الكتب التأسيسية في العلوم الشرعية، وأنا تكلمت عن هذا الأمر كثيرا. طيب لما نتكلم بقى عن كتاب الله تبارك وتعالى، لا بد أن نعلم أن كتاب الله عز وجل من يريد أن يقبل عليه لا بد أن يعلم ما الذي يقبل عليه. هذا هو أعلى العلم، هذا هو خير العلم، هذا هو أنفع العلم، هذا هو أصل العلم، هذا هو أصح ما يسمى علما. لماذا؟ لأنه أصدق الحديث وأحسن الحديث وفيه أحسن الهدي. فمن كما قال الشافعي: لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه، يعني من علمه فلا يضره أن يجهل غيره، ومن جهله فما انتفع بعلم غيره، إذا يعني لم ينتفع بما في كتاب الله تبارك وتعالى أو لم يتعلم ما فيه من الهدى والنور الذي هو كلام الله تبارك وتعالى. فالذي يطلب القرآن لا بد أن يعلم أمرا قد يخفى على كثير من الناس، وهو أن يكون قلبه طيبا نقيا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وهذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لنزول الوحي، فمن القلوب من يقبله ويهتدي به وينتفع به ويرفع به، ومنهم من لم ينتفع به ويكون حجة عليه، كما قال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. نفس القرآن الذي هو هدى ورحمة لطائفة كان خسارا وكان عما على طائفة أخرى. قل هو للذين أمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وآيات كثيرة جدا تحدثنا فيها عن اختلاف أثر القرآن على الناس باختلافهم بداية بين الإيمان والكفر، وكذلك باختلافهم في درجات الإيمان. يبقى من الأمر العظيم قبل أن نتكلم في العلم بلسان العرب أو العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة المؤمنين من المهاجرين والأنصار وأثار الصحابة وجمع كلام المفسرين كسبل للعلم بما في كتاب الله من العلم والعمل، لا، لابد أن نتكلم عن هذا الأمر، وهو تطيب القلب، أن يكون القلب نقيا طاهرا. وإن كان القلب يزكو بالقرآن، لكن المهم أن نلاحظ هذا الأمر، أن القرآن حينما ينزل على قلب العبد إذا كان القلب نقيا طيبا فإنه ينتفع ويطيب، يزداد طيبا، وكذلك يظهر أثره على العبد في قوله وفعله وسلوكه، يظهر ذلك عند قوته على الطاعة وتركه لما نهى الله عنه، يظهر أثره كذلك عند المصيبة أو عند النعمة. فيكون القرآن هو الكشاف وهو البصلة وهو الموجه، يعني هو القرآن بالضبط، هو الذي ترى به وهو الذي تعمل به. ولكن شرط ذلك أن تقبل على هذا القرآن إقبال المهتدي. يبقى إذن هذا الكتاب ليس مجرد كتاب نأخذ منه ثوابا الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، كما يظن كثير من الناس أن القرآن نزل ذلك ويبدأ يقرأ آيات لا يفكر فيها ولا يطلب ما فيها من العلم والعمل، ولا يفرق معه إنه يقرأ آية ومش فاهم معناها ولا يعرف فيما نزلت ولا لما نزلت ولا معنى، ويمر عليه كلمات كثيرة جدا جدا لا يعرف معناها أبدا، ومع ذلك لم يكلف نفسه أن ينظر حتى في معاني الكلمات أو في غريب الكلمات. لا بد أن نعلم أنه هذا الكتاب أنزله الله هدى للناس وبينات من هدى والفرقان، أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون العين التي ترى بها، وليكون الموجه والمحرك، هو النور، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، هو الذي يمشي به في الناس. فالأمر الأول هو تطيب القلب والإقبال على هذا القرآن إقبال المستهدي الطالب، لأن الإنسان يأخذ منه بإذن الله بقدر ما يطلب، وإن كان كل ذلك بمشيئة الله. الأسباب التي يتخذها التي كلما اتسعت عند طالب القرآن كلما كان مؤهلا بإذن الله أن ينال أكثر من علم القرآن، العلم بلسان العرب وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والعلم بسيرته وسيرة المؤمنين من المؤمنين وسيرة المؤمنين من المهاجرين والأنصار، والعلم بآثار الصحابة وجمع كلام المفسرين تحت كل آية. دي مقدمات أساسية، كلما اتسعت كلما كانت الأسباب أقوى. ذكرنا كذلك من المقدمات المهمة كثرة الاستماع للسورة وكثرة تلاوة السورة وكثرة قيام الليل بالسورة. وأنا يعني أتخذ هذه فرصة أن أوصي كل مسلم أيا كان القدر الذي يحفظه من القرآن، أي سورة أنت حافظها قم بها لله تبارك وتعالى، قل الله أكبر ومش عارف أحاول أعمل وضع عدم الإزعاج ده عشان طيب، يعني قدر الإمكان يعني حاول تعمل جدول لقيام الليل بالسور التي تحفظها، حتى لو سورة واحدة تقوم بها وتكررها. قيام الليل وقراءة القرآن من صدرك لله تبارك وتعالى في ثلث الليل الأخير أو في أي وقت من أوقات الليل من أعظم الأمور التي تتدبر بها القرآن. أيضا من المقدمات المهمة العلم ب متى نزلت السورة وأين وفيما وفيمن. فيما يعني الأمور التي نزلت لها، وفيمن يعني الأشخاص التي تكلمت عنهم السورة. مثلا سورة التوبة تكلمت عن المشركين، عن أهل الكتاب، عن المنافقين، تكلمت عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت في فيهم. لما يعني أهم الأمور التي نزلت السورة لتبينها، سواء كانت من الأنباء أو الأحكام. طبعا من الأمور المهمة جدا العلم باسم السورة وهل ورد فيها فضل خاص، وجمع ما جاء فيها من كتب السنن والآثار وعدد آياتها والاختلاف في ذلك أو الاتفاق، وكذلك مطلع السورة، وثم ما اشتملت عليه السورة، يعني صنع خارطة للسورة بالترتيب، مش خارطة موضوعات، لا بالترتيب، يعني مثلا افتتح السورة بكذا ثم جاء بعدها كذا ثم كذا ثم كذا. الأمر الذي بعده ما هي الأمور التي تكررت في السورة، مهم جدا الأمر الذي تكرر في السورة أو اللفظ الذي تكرر في السورة. ممكن مثلا تكرر معنى التوبة في السورة، تكرر زي سورة التوبة تكرر فيها كلمة تاب وتابوا فإن تبتم فإن يتوبوا، فتكرر هذه المادة تكررت كثيرا. ممكن كذلك اللفظة، أحيانا تتكرر لفظة الزينة مثلا أو الزخرف أو أي كلمة من الكلمات تتكرر، مثل كلمة مثلا الباطل أو كلمة الحق، فكلمة الإخلاص مثلا تكررت كثيرا في سورة الزمر وهكذا. إذا تكررت اللفظة أو تكرر المعنى فهذا لابد أن تنتبه له. من الأمور المهمة جدا أيضا ما استدل له في السورة، ما هي الأمور التي جاءت السورة تحتج لها تذكر حجاجها. ممكن السورة مثلا تحتج للقرآن ولصدقه وأنه من عند الله، ممكن تحتج السورة لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن تحتج للإيمان بالبعث وقدرة الله على البعث، ممكن تذكر الحجة على حكمة الله في خلق الإنسان مثلا وهكذا. فالأمور التي يحتج لها في السورة هذه من الأمور المهمة جدا لا ينبغي أن تغفلها. وطبعا احنا من خلال السور السابقة حاولنا أن نبين ذلك بأمثلة واقعية. عندنا كذلك من أهم الأمور أسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله وسننه في السورة وأثرها في السورة، وهذا من الأمور التي يغفل عنها كثيرا خصوصا في آيات الأحكام. الله سبحانه وتعالى لما يذكر أسماءه في سياق الكلام عن الأحكام هذا مهم جدا، لأنه يفقهنا في هذا الاسم ويفقهنا في حكمة الله في أحكامه. فتنوع الأسماء والأفعال في أمور الأحكام وأمور الأنباء، أنباء الرسل، دي أنباء الرسل وأنباء الأمم، هذا أمر عظيم جدا يفقهك في الاسم. يعني أنت مثلا ربنا في سياق ما يذكر صفة اسم اللطيف، إن مثلا يقول يوسف إن ربي لطيف لما يشاء، بينما في موضع آخر يقول لقمان لابنه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. يا ترى هل موضع لطيف هنا التي اجتمعت مع خبير تساوي لطيف لما يشاء؟ أو مثلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. فمهم جدا أنك أنت تنتبه لهذا الأمر، لماذا؟ لأن العلم بالله هو أعلى العلم وأشرفه. إحنا نقول في السورة سبح اسم ربك الأعلى، فإذا كان الله هو الاسم الله هو الأعلى، فالعلم بالله هو أعلى العلم وأنفعه. وكم من إنسان يعني يعرف تفاصيل الأمور عن أشخاص لا يساوون شيئا، بينما هو لا يعرف عن ربه تبارك وتعالى ما يجعله يؤمن به ويحبه ويتوكل عليه ويعتصم به ويمتلئ قلبه حبا له. فدي أمور مهمة جدا، لن تدرك بقى هذه الأسماء إلا في سياقها. يعني أنت ممكن مثلا تفهم كلمة الغفور الرحيم عادي، بس لما تفهم الغفور الرحيم في هذا السياق تزداد علما. فمثلا ربنا في بعض المواضع يذكر يعني أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، في سياق من؟ في سياق الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، أو قالوا إن الله هو المسيح. ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين أنهم إن تابوا وجدوا الله غفورا رحيما، كما قالوا من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الشاهد أن جمع الأسماء والأفعال لله تبارك وتعالى في سياقها عظيم جدا، وهو يفيدك من جهتين: الجهة الأولى العلم بالله، والجهة الثانية العلم بهذا الاسم وبما فيه من المعاني. طيب الأمر الذي بعد ذلك سنن الله. سنن الله هي مقدمات ونتائج، والله سبحانه وتعالى بيّن أن من أتى بالأسباب ترتبت عليها النتائج، كما قال مثلا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أو مثلا كما قالت المرأة وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وكما قال الله سبحانه وتعالى مثلا لا يفلح الساحر حيث أتى، أو لا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فسنن الله هي الأمور التي بيّن الله أسبابها وبيّن ما يترتب عليها. يدخل في ذلك مما يجمعه طالب القرآن الأنباء والقصص في السورة، سواء كانت قصص لصالحين أو لفسدة أو لمجرمين، قصص للأمم السابقة. يدخل في ذلك الأحكام والتشريع اللي هو الأمر والنهي، سواء كان للأنبياء أو كان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم خاصة أو كان لعامة المؤمنين. ومثل يا أيها الذين آمنوا يأتي كثيرا، كما سيأتي معنا في هذه السورة المباركة. أيضا من الأمور المهمة جدا خصال المؤمنين، أو الخصال عموما، خصال المؤمنين والمتقين والمخبتين والمصلحين، والكلام عن البر والتقوى، وفي المقابل خصال المجرمين والكافرين والفاسقين والمفسدين والمنافقين. يعني مهم جدا أن احنا نجمع هذه الخصال. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى بيّن بهذه الخصال سبيل المؤمنين وبيّن كذلك سبيل المجرمين. أيضا مما يجمع في السورة الأمثال، الأمثال المضروبة في السورة وأثر هذه الأمثال في الحكم الذي تبينه، لأن المثل هو تقريب المعنى. فما هو المعنى الذي ضرب له المثل وما أثره في السورة؟ مهم جدا. أيضا الوعد والوعيد في السورة، والإنذار والبشرة، والأدعية والاستغفار والسؤال. بماذا؟ ما الذي كان يسأله الأنبياء ربهم تبارك وتعالى؟ لأن الله سبحانه وتعالى لم يقصص علينا سؤال الأنبياء ربهم ودعائهم إلا لنتعلمه وليكون أعظم ما نطلب. يعني ممكن واحد يعيش مثلا في الحياة الدنيا هو بيسأل أشياء يعني لا تساوي شيئا، لا تستحق أن يسألها، بينما هو لا يسأل ربه مثلا الهدى والتقى والعفاف والغنى. فربنا سبحانه وتعالى لما ذكر دعاء الأنبياء سواء في تفريج الكروبات أو في مثلا توفني مسلما وألحقني بالصالحين، إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، وغير ذلك من الأدعية، أن ربنا يعلمك ما الذي يستحق أن تسأل ربك إياه. وأيضا خاتمة السورة مهمة جدا. طب أنا لا أريد أن أطيل طبعا في هذه المقدمة لأن احنا ذكرناها كثيرا، ندخل في مقدمة أرجو أنها يعني أرجو ألا تطول عن سورة التوبة. سورة التوبة خلونا نبدأ بزمن السورة. طبعا هي السورة مدنية باتفاق، وإن كان بعض أهل العلم ذكر أن آية منها نزلت في مكة، والآية ذكر لها يعني سبب نزول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه النبي صلى الله عليه وسلم والحديث معروف، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. المهم أن أبا طالب كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، يعني مات كافرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث لأستغفرن لك ما لم أنهى عنه. فنزلت الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، إلى آخر الآية. فبعض أهل العلم يرى أن هذه الآية نزلت في مكة، وإن كانت السورة نزلت في المدينة. وهذا الحديث عن أن تفرق السورة وأن بعضها ينزل في مكة وبعضها ينزل في المدينة، هذا ذكر في عدد من الآيات في بعض السور، مثل سورة الحج وسورة العنكبوت، يعني اختلف في بعض الآيات فيها وفي غيرها. لكن الذي يهمنا هنا أن العلم بزمن نزول السورة مهم جدا. لماذا؟ لأن احنا اتفقنا أن القرآن نزل منجما مفرقا، وربنا سبحانه وتعالى بيّن سبب ذلك. الذين كفروا قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، قال الله سبحانه وتعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ومن معاني الترتيل أنه نزل مفرقا، نزل مفرقا لأنه نزل للأحداث، نزل يبين ويهدي ويثبت ويعلم. فلذلك لا بد، يعني ركز في هذه الفكرة، إذا كان الله تبارك وتعالى جعل القرآن منجما أو مفرقا أو رتله ترتيلا تبارك وتعالى، فلا بد أن يكون لذلك أثر في العلم بالسورة والعلم بالآية. فالعلم بزمن السورة وما نزلت له السورة وما والأشخاص الذين تكلمت عنهم السورة أو ظروف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قبل السورة، هذا مهم جدا ومؤثر في العلم بالسورة والانتفاع بها. لأن إحنا بنتكلم، إحنا مش عايزين نعرف مثلا وعلى الثلاثة الذين خلفوا فنعرف إن الثلاثة دول هو مثلا كعب بن مالك وفلان وفلان، لا. الاعتبار إن إحنا نفهم ما الذي كانت تعالجه هذه الآية، وما هي الرسالة التي ننتفع بها نحن. وده هو ده معنى الاهتداء بالقرآن، إن القرآن يكون لك شفاء. متى يكون شفاء؟ لما أنت تحسن أخذ الشفاء منه، يعني تستدعي الآية المناسبة في هذا الظرف. شفتوا كده لما أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه اللحظة استدعى أبو بكر رضي الله عنه بهدى من الله هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. لماذا كانت هذه الآية شفاء للصحابة؟ لأنها أحق آية تقال في هذا المقام. واضح؟ طيب مثلا لما الحر بن قيس وجد عمر بن الخطاب هم أن يضرب عم الحر اللي هو عيينة بن حصن الفزاري، لما سب عمر هم عمر أن يضربه، عمر كان أمير المؤمنين، استدعى الحر هذه الآية، قال يا أمير المؤمنين إن الله قال لرسوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين. فتلاحظون هنا أن انتقاء الآية في الظرف المعين يكون هدى ويكون شفاء، وده بالتحديد هو السبب في هذه السلسلة من أولها إلى آخرها. يعني أنا أردت أن احنا نأخذ هذه السلسلة بيانا وهدى وشفاء. نحن كمؤمنين يعني المؤمن يتعرض لأشياء كثيرة، هو يريد أن يقوى على الطاعة ويريد أن يترك المعصية، يريد أن يتنشط في الخير ويسابق في الخيرات، ومع ذلك تقابله فتن وابتلاءات ومشكلات. فكيف يكون القرآن بالنسبة لنا كما أنزله الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا لا يأتي أبدا بمجرد القراءة أو الحفظ أو حتى بمجرد التفسير العام، لا، هذا يأتي بالتفتيش والتنقيب وتثوير القرآن، إن احنا نثوره، نثور يعني نستخرج ما فيه، نطلب ذلك. زي بالضبط أنا حاول أشبه لكم الأمر كده، تصور الموبايل اللي هو التاتش، طبعا كل الموبايلات دلوقتي بقت التاتش باللمس، يعني لما يكون أنت عندك في الخارطة في مثلا مكتوب بلد مثلا مصر مثلا، فأنت قمت جاي بصبعك مكبر كلمة مصر فبدأ يظهر لك المحافظات: القاهرة، إسكندرية، إسماعيلية، بورسعيد، السويس. هذه ما كانت تظهر لما كانت قبل أن تثورها، قبل أن تحركها. أول ما بدأت تتحرك بدأ بقى يطلع إيه؟ بدأ يطلع لك المحافظات، وبدأت تظهر الأسماء اللي مش باينة. طب لو أنت جيت على مثلا القاهرة وكبرت شوية هيطلع لك بقى إيه القاهرة، المناطق اللي فيها، تمام؟ ولو جيت على منطقة كمان واحدة فيها هتبدأ وكبرتها هتجد تفاصيل أكثر. فهي دي الفكرة، إنك أنت كلما أتيت إلى آية في السورة وبدأت تركز في هذه الآية وتحاول أن تستخرج ما فيها من العلم والعمل، وطبعا هذا فيه عوامل كثيرة جدا، طبعا أعظمها فتح من الله. لذلك ابن تيمية كان يقول إني ربما قرأت في الآية الواحدة 100 تفسير ثم أقول يا معلم آدم علمني، وفي رواية يا معلم إبراهيم علمني. ده الجانب الأصل، هو استهداء الله وأن يفتح الله لك. لكن في جانب آخر وهو الأدوات، العلم بلسان العرب، العلم مثلا بكلمة فلما ولما. لماذا تأتي بعض الآيات فلما وتأتي آيات كثيرة ولما؟ فلما تأتي لما يكون في حدث متوقع، يعني قدمت مقدمة وأنت تنتظر هذا الحدث فيقول فلما. إنما ولما ده بيحكي حدث جديد، وليها أمثلة كثيرة بس ده مش موضع ذكرها. أنا بس بضرب لك مثال إني شوف العلم بلسان العرب بهذه التفصيلة يفيدك لما أنت تعرف مثلا قاعدة إن تعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوعه. مثلا قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، هذا لا يستلزم أن يكون أن يحصل أصلا، لا يحصل الشرط ولا يحصل لا يحصل السبب ولا يحصل الأثر المترتب عليه. وآيات كثيرة جدا، إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، إن كنت قلته فقد علمت، آيات كثيرة، ما يأتي من كنا من فحشة مبينة وضعف لها العذاب ضعفين وهكذا. فيبقى شوف أنت كل ما يكون عندك اللي ممكن نسميها الإحماء أو الاستعداد اللي هو التسخين، يعني أنت عندك الأدوات اللي أنت بترى بها، لأن خد بالك أنت بترى الآية بهذه الأدوات. افرض أنت مش فاهم أصلا لا المبتدأ من الخبر ولا الفعل من الفعل ولا المفعول المطلق، ده فضلا عن بقى إيه أمور البلاغة والبيان وسنن العرب في الكلام. افرض أنت مش عارف ده، طب كيف ستظهر لك المعاني؟ لا شك أنك ستأخذ بقدر ما عندك. زي واحد بالضبط دخل مول، والمول ده مليء بالفاكهة واللحوم والخضروات والسيارات والدفاتر والأقلام وهكذا، بس هو ما معهوش غير 10 جنيه مثلا، فخلاص مهما يريد هو لا يملك أصلا، تمام؟ فنفس الشيء كلما كان المسلم والمسلمة عندهم استعداد، استعداد ده بقى يعني الإنسان يبقى يستعد طول العمر، كل ما يكون عنده أدوات وعنده علم وعنده نية خالصة وعنده يعني صبر يظهر له، ممكن يقرأ السورة 1000 مرة وفي كل مرة يستخرج أمورا جديدة ما كانت تخطر على باله من قبل، تمام؟ فنسأل الله تبارك وتعالى من علم القرآن. لذلك ربنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما. يبقى أول أمر مهم جدا وهو أن هذه السورة مدنية باتفاق، وطبعا نزلت في آخر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم التي غزاها بنفسه، وهي غزوة تبوك، كانت عام 9 من الهجرة. وطبعا بعدما عز الله تبارك وتعالى الإسلام وظهر الإسلام، وطبعا هذا له أثر أن هذه السورة محكمة، فيها آيات محكمة، يعني فيها أحكام محكمة بمعنى أنها لم تنسخ لأنها آخر ما نزل من القرآن. هل معنى ذلك كما قال بعض أهل العلم إن ما فيها مثلا من آية التي سموها آية السيف ليقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هل معنى ذلك أنها نسخت الآيات التي تأمر بالصبر الجميل والهجر الجميل وقت الاستضعاف؟ لا، الأصواب أنها ليست ناسخة، وإنما يبقى يعمل بكل حكم في ظرفه المناسب. ولذلك رد عز من أهل العلم على الذين يعني ادعوا أن هذه الآية تنسخ الآيات الأخرى التي يؤمر فيها بالصبر على الكفار أو بالصفح عنهم، وقالوا أن هذا كان يعني في أول الإسلام. لا، يبقى هذا الحكم لأن المسلم قد يكون في ظرف يحتاج فيه هذا الحكم. لكن الشاهد أن مهم جدا أنك تعرف زمن نزول السورة، وهذا له أثر في الأحكام وله أثر كذلك في القصص التي ينبئنا الله سبحانه وتعالى بها. طيب خلينا ندخل في الأمر الثاني وهو أسماء السورة. أشهر اسم لهذه السورة اسمان، سورة التوبة، والثاني سورة براءة. وبراءة واضح أن هي لأنها أول كلمة. عدم ذكر البسملة اختلف في سببه، لماذا لم تذكر البسملة، وذكر أمر مشهور في ذلك لأنها بدأت بماذا؟ ببراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، وفيها كذلك الأمر بالقتال، فهذا لا يتناسب مع ذكر بسم الله الرحمن الرحيم الذي فيه رحمة. فالله أعلم بذلك، ليس عندي قطع في هذا الأمر، لكن المهم أنه أمر توقيفي، بمعنى أن هذا معلوم، كان معلوما عند الصحابة فلم تكتب فيه البسملة. لكن هذا السبب اجتهادي، إن هي بدأت ببراءة من الله ورسوله، فبالتالي قالوا التبرؤ من الكفار والأمر بقتالهم لا يناسب الرحمن الرحيم. لكن إحنا إذا نظرنا في السورة سنجد أن السورة كما أنها بدأت بهذا الأمر، لكنها جاءت في مواضع كثيرة تعرض التوبة على الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وبيّنت أن الله تبارك وتعالى غفور رحيم. فلو كان عدم ذكر البسملة بسبب الأمر بقتال المشركين، فقد جاء في السورة أيضا عرض التوبة عليهم، وتكرر أن الله غفور رحيم، وتكرر أن الله تواب رحيم تبارك وتعالى، فالله أعلم بسبب ذلك. يعني هذه الأمور الاجتهادية ليس عندي قطع فيها. أما بقى الكلام عن سورة التوبة، عن اسم التوبة، لأنه تكرر يعني ذكر التوبة كثيرا. مثلا قال الله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم. فإن تبتم، يعني الله سبحانه وتعالى يعرض عليهم التوبة ويبين أن التوبة خير لهم، وفي المقابل يتوعدهم الله سبحانه وتعالى إن تولوا عن التوبة، يعني إن بقوا على كفرهم. أيضا جاء ذكر التوبة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. أيضا ذكرت التوبة وذكر أن الله غفور رحيم، وهذا يعني يجعلنا يعني لا نقطع بهذا السبب الذي ذكر، بأنه لا يتناسب كلمة بسم الله الرحمن الرحيم مع ما جاءت له السورة، لأن السورة أصلا في مواضع كثيرة جدا تعرض التوبة على الكفار والمنافقين والمشركين وأهل الكتاب. فيعني أن يقال إن السورة فيها هذا الحكم، نعم، اللي هو الأمر بالقتال ونقض العهد مع المشركين، أقصد نبذ العهود إليهم يعني، لكن في ذات الوقت هي جاءت تعرض التوبة عليهم. أيضا قال الله تبارك وتعالى عن المشركين: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فذكر التوبة أيضا. فربنا سبحانه وتعالى عرض على هؤلاء التوبة، وأنهم إن تابوا قبلت توبتهم، وإن تولوا عن تلك التوبة فإنهم ليسوا معجزين لله تبارك وتعالى. أيضا جاء ذكر التوبة، قال الله سبحانه وتعالى: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى قد يتوب على من يشاء من الكفار والمنافقين وأهل الكتاب. وهنا وقفة مهمة جدا، لأن السورة وإن تكلمت عن المنافقين والكافرين والمشركين وأهل الكتاب، إلا أنها لم تسد الباب على هؤلاء، بخلاف مثلا سورة الأنعام التي في أغلبها كانت تتكلم عن إعلام من الله سبحانه وتعالى بأن هؤلاء خلاص يعني الله سبحانه وتعالى طبع على قلوبهم، أو أن الله سبحانه وتعالى يقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، أو قال فقد كذبوا فسوف أتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. لا، هذه السورة نجد أن الله سبحانه وتعالى يبين فيها أن من تاب من أولئك، طبعا من أولئك الذين لم يطبع الله على قلوبهم، وإلا فقد جاء في السورة من قال الله سبحانه وتعالى فيهم: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. وجاء أيضا في آخرها: صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. ففي السورة صنفان: صنف طبع على قلبه فلا تنفعه الآيات ولا تزيده إلا رجسا إلى رجسه كما جاء في آخر السورة، كل هذا بذنبه كما سيأتي. ومنهم من يمكن أن يتوب ويتوب الله سبحانه وتعالى عليه. أيضا الله سبحانه وتعالى قال: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. كل هذا عرض للتوبة عليهم. لأن أصلا المنافقون الذين ذكروا في السورة هم صنفان، صنف كان عنده مرض أو ريب في قلبه لما عرضت عليه الفتنة كفر، وصنف أصلا منافق في الأصل. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يبقى ده معناها أن هو كان عندهم إيمان، أو مثلا فعقبهم نفاق في قلوبهم إلى يوم يلقونه، أو مثلا إيه وكفروا بعد إسلامهم. فهذه السورة لم تنزل لتتكلم عن المنافق الأصلي فقط، وإنما تتكلم على المنافق الأصلي، وتتكلم كذلك عمن يعني كان عنده شيء من الإيمان لكنه نافق بسبب التكليف الذي يخالف هواه كالجهاد أو نحو ذلك. أيضا جاء في السورة الكلام عن التوبة في مواضع كثيرة، إما وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، وكذلك ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده، وجاء كذلك أسماء الله سبحانه وتعالى وأن الله هو التواب الرحيم، وجاء أيضا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وقال أيضا وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم أرض ورحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم أنفسهم، لا وعلى الثلاثة الذين خلفوا، خلينا نجيب الآية عشان نسيتها، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فواضح جدا أن اسم التوبة مناسب جدا. طبعا كثير من الناس أول ما يأتي كلمة التوبة ينصرف قلبه إلى ماذا؟ إلى الثلاثة الذين خلفوا، هو كعب بن مالك ومن معه رضي الله عنهم جميعا. لكن أنا في رأيي أن التوبة أوسع من ذلك بكثير، لأن هذه السورة لم تختص بالتوبة على هؤلاء الكرام، وإن كانوا أعلى من تيب عليهم في هذه السورة، يعني من أعلى أقصد الذين أذنبوا، وإلا فالله سبحانه وتعالى تاب على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار. لكن أقصد أن السورة حتى عرضت التوبة على المشركين والكفار وعلى أهل الكتاب وعلى المنافقين. فهذا بالنسبة لماذا؟ هذا بالنسبة لإسم اللفظ أو اسم التوبة. طبعا السورة ذكر لها صفات أو أوصاف، وهذا في رأيي أصح من كلمة أسماء. فهي السورة ممكن يكون لها اسم ولها وصف. مثلا سورة غافر سميت بسورة المؤمن، سورة الإسراء سميت بسورة بني إسرائيل. مثلا سورة المؤمن واضحة، لأن ذكر المؤمن كان من أهم ما نزلت له السورة، بل هو مثال لأخص ما نزلت له السورة. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. الله سبحانه وتعالى ذكر مثالا لمن هموا أن يقتلوا رسولهم وجادلوا بالباطل، وهو فرعون كمثال، لكن قام الرجل المؤمن مقام صدق وحق ونصر الله ورسوله ونصر الدين الحق وصدع بالحق وبشر وأنذر وأمر ونهى ورد جدال فرعون، والله سبحانه وتعالى وقاه سيئات ما مكروا. فتسمية السورة بالمؤمن واضح جدا يعني المناسبة. أيضا سورة بني إسرائيل أنا تحدثت عن بني إسرائيل في مقدمتها وفي آخرتها. فالشاهد هنا أن في فرق بين الاسم وبين الوصف أو ما نزلت له السورة أو بعض الأمور التي تضمنتها السورة. سورة التوبة يعني ممكن نقول هي أكثر سورة سميت أو وصفت، ذكر فيها صفات كثيرة جدا. مثلا صفة الفاضحة، صفة الفاضحة يعني كما ذكر ابن عباس وغيره إنها ما زالت تقول أو ما زالت تقول ومنهم ومنهم، حتى يعني ما تركت يعني أحدا، حتى ظنوا ألا يبقى أحد منهم إلا ذكر فيها أو جاء ذكره. وهنا أنبه على فائدة مهمة جدا في علوم القرآن، وهي جمع أصناف الناس في القرآن، ودي مادة جميلة جدا للدعاء أو الخطباء. كيف؟ مثلا من الناس، كلمة من الناس هذه إذا جمعتها وعملت فيها سلسلة دروس تستوعب لك أنماطا من الناس كثيرين. شوف مثلا من الناس ما يقول أمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، ومن الناس ما يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام مثلا، ومن الناس ما يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ومن الناس ما يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير مثلا، ومن الناس من يعبد الله على حرف، ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله مثلا، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. فهذه الآيات عظيمة جدا في العلم بأن هذا الصنف موجود. إحنا دلوقتي مثلا لما بنجد شخصا في هذه الأزمة الشديدة في أحداث غزة وأحداث سوريا وغيرها، لما نجد بعض الأشخاص يقولون الباطل والمنكر الصريح أو يظاهرون الكفار مظاهرة واضحة كالشمس، فأنت ممكن تستغرب تقول إزاي واحد مسلم يقول ذلك، إزاي شيخ يمكن أن يقول ذلك. فأنت لما تستعرض هذه الأمثلة في القرآن ستعرف أن هذا ليس غريبا ليس مستغربا، وستدعو لنفسك بالهدى والثبات. فالشاهد أن كلمة من الناس أو كلمة ومنهم، كلمة منهم أيضا هي من تبين أصناف الناس، وهي كلمة منهم عموما هي للتصنيف. مثلا ربنا قال ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون مثلا، وقال وكلمة من أهل الكتاب، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك. يبقى ربنا بيصنف هنا يذكر أصناف. مثلا ربنا قال من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله، هذا صنف. مثلا ربنا قال فمن الناس من يقول ربنا أتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مثلا في موضع آخر ربنا يقول فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. مثلا ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهوا في أذنهم وقرا. مثلا وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. في سورة التوبة جاءت كلمة منهم في ذكر أصناف هؤلاء الذين فضحتهم السورة. مثلا ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتن، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم ثواني فإحنا إذا نظرنا مثلا في سورة التوبة سنجد ومنهم كذلك، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. مثلا ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس مثلا ومنهم من يستمعون إليك فأنت تسمع الصم لو كانوا لا يعقلون. وفي سورة محمد مثلا ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. فنلاحظ أن كلمة منهم كلمة في القرآن مهم جدا أن احنا نجمع هذه الكلمة لأنها تصنف الناس بحسب أمر ما. مثلا ربنا يقول فكلا أخذنا بذنبه، ربنا يتكلم عن إهلاكه للكفار في الدنيا قبل الآخرة، فقال فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. هذا في التصنيف. مثلا والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. في موضع آخر ربنا قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. في آية أخرى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أحيانا يأتي التصنيف للأعراب مثلا، من الأعراب مثلا قال الله سبحانه وتعالى ومن خلينا نجيب الآية، ومن الأعراب من بسم الله نعم الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى إذن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنهم أصناف. أيضا ربنا سبحانه وتعالى قال منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة وهكذا. يبقى كلمة من الناس أو كلمة منهم أو كلمة من أهل الكتاب أو كلمة من الأعراب مهمة جدا للمسلم عموما وللداعي إلى الله، لأنه يعرف أنماط الناس فلا يتفاجأ ولا يستغرب. بعض الناس يا جماعة أول ما بيشوف شيخ مثلا يظاهر رجلا ظالما أو طاغية يستغرب ويقول مش ممكن. لا ممكن جدا عادي، ويستغرب أنه وجد شيخا يبيع دينه بدنياه برضو يستغرب، مع أن ربنا قال ذكر كثيرا عن أحبار اليهود والنصارى وغيرهم. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، وذكر الذين يأخذون الرشا يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. وسيأتي معنا في هذه السورة أن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة إلى آخر ذلك. فيبقى العلم بأصناف الناس مفيد من جهتين. الجهة الأولى أن الإنسان المؤمن يرى في نفسه هذه الصفات، إذا كانت صفات محمودة مثلا من الناس من يشير نفسه، أو الأغلب أن هي تذكر في مواضع تبين أصناف الناس الذين لم يرضهم الله سبحانه وتعالى، فيخاف على نفسه. إذا كان مثلا من أهل الكتاب من أنت أمنه بالقنطار يؤدي إليك، ومنهم من أنت أمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائمة، فلو كان المؤمن في هذه الصفة أنه لا يؤدي الحق إلا بالإلزام فيعرف أن فيه خصلة لا يحبها الله، واضح؟ وهكذا. طيب دي على ايه يعني، على ذكر سورة الفاضحة، اسم الفاضحة لانها فضحت المنافقين. طبعا سيأتي ان المنافقين الذين ذكرتهم السورة صنفان، منهم من كان منافقا في الاصل، ومنهم من يعني نافق بعدما ابتلي او امتحن. وفي هذا يعني سيأتي بيان مهم جدا ان شاء الله. طبعا معلش الدرس ده ممكن يكون أغلبه في المقدمة لي، لأن سورة التوبة سورة من أكبر سور القرآن، وهي من أعظم السور التي اشتملت على أمور كثيرة خاصة بالولاء والبراء وكذلك الجهاد وكذلك الغزوة التبوك وخصال المنافقين. فهذه السورة يعني ممكن تطول المقدمة قليلا عشان بس تكون انت مستعد، لان لسه احنا هنتكلم عن اكثر من موضع في السورة، عشان لما ندخل في السورة تكون انت عندك بينة على اصناف الفوائد التي ينبغي ان نجمعها. من اسماء السورة ايضا المقشقشة. الكلمة المقشقشة يعني بيقولون تقشقش المريض يعني برأه، او قشقشه اذا ابراه من المرض، فكأن المعنى انها تبري من مرض النفاق. ولذلك يعني بعض أهل العلم ذكر أن سورتي الإخلاص والكافرون المقشقشتان. ليه؟ لأنها تخلصان من آمن بهما من الشرك والنفاق. فهي هذه السورة ذكرت خصال المنافقين وأحوال المنافقين ودعت إلى الإخلاص والتوبة، فلذلك يعني سميت المقشقشة من هذا المعنى، أنها تبري المؤمن أو تبرئه من هذه الخصال. أيضا بعضهم ذكر اسم العذاب، إنها سورة العذاب لأنها جاءت بالقتل للكافرين وأخذهم. كذلك سميت بالمنقرة أو وصفت بالمنقرة لأنها نقرت عما في قلوب المشركين من نية الغدر بالمسلمين ونية نقض العهود. وسميت البحوث لأنها يعني بنفس معنى المنقرة أو الكاشفة. وكذلك الحافرة يعني حفرت عما في قلوب المنافقين وأظهرته للمؤمنين. والمخزية لأن الله تبارك وتعالى قال فيها وأن الله مخزي الكافرين. والمنكلة والمشددة والمدمدمة لما ذكر فيها من إهلاك المشركين. فكل اسم من هذه الأسماء هو في رأيي الصفة لما جاءت به هذه السورة المباركة. من الأمور المهمة في هذه السورة إن إحنا نعرف إن بعض أهل العلم ذكر إن هذه السورة نزلت جملة واحدة، كما يعني ذكر ذلك في سورة الأنعام، وذكرت إن الحديث في سورة الأنعام فيه ضعف، وإن كان بعض أهل العلم يعني حسنه من باب إن بعض المفسرين ذكر هذا الأمر إن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة، فالله أعلم بثبوت ذلك، ليس عندنا ما يثبت ولا ما ينفي. لكن الأقرب والله أعلم أن سورة التوبة لم تنزل جملة واحدة، وإنما مقصود بعض أهل العلم أنها لم يتخلل نزولها ابتداء نزول سورة أخرى، بمعنى إن هي نزلت ولم ينزل في أثناء نزول آياتها سورة أخرى. واختلف في إن ما هو الذي نزل منها جملة واحدة، بعضهم قال 13 آية، وبعضهم قال إن هي 40 آية، وبعضهم قال 30 آية. وطبعا سبب ذلك إن هذه السورة مرتبطة بحديث، هذا الحديث حديث مشهور جدا في البخاري وفي غيره، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة، هي بمقدمة سورة براءة. طبعا اختلف في عدد الآيات التي أمر علي أن يؤذن بها، هل هي 13 الآية الأولى من السورة أو هي من أول السورة إلى قول الله قاتلهم الله أن يؤفكون، أو إلى قول الله تبارك وتعالى وكلمة الله هي العليا. يعني اختلف في ما أمر به علي رضي الله عنه أن يقرأه في هذا المشهد اللي هو في الحج. قال أبو هريرة رضي الله عنه فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة، وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. طبعا كان هذا في عام 9، وهي الحجة التي كانت قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان نفهم الأحداث، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام لم يحج، وإنما بعث أبا بكر أميرا على الحج. وطبعا يوم النحر اللي هو يوم عيد الأضحى اللي هو العاشر من ذي الحجة، ومنى معروف طبعا منى هي وادي بالقرب من الحرم المكي، وينزل فيه الحجاج لرمي الجمار. لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا بعد أبي بكر؟ بعث عليا بعد أبي بكر ليقرأ على الناس سورة براءة لينقض العهد مع المشركين. وكان صدر سورة براءة اللي هو المقدمة اللي احنا اتفقنا عليها اختلف، هل هي نزلت قبل خروج أبي بكر بالحجاج إلى مكة، ولا نزلت بعد خروج أبي بكر، اختلف في ذلك. طيب لماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب؟ ذكر ابن تيمية وغيره من أهل العلم أن العرب كان من عادتهم أن يقوم بإبرام العهود أو نقضها سيد القوم أو من ينوب عنه من قرابته. فلذلك لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد تلك الحجة، وبعض أهل العلم اجتهد في لماذا لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحجة، لماذا حج في العام الذي بعده. طبعا نتكلم في ماذا، احنا بنتكلم في سنة 9 من الهجرة، ودي اللي كان فيها غزوة تبوك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في هذا العام، وإنما حج في العام الذي بعده، لماذا لم يحج في هذا العام؟ فذكر عدد من أهل العلم كلاما وجيها أن هذا العام كان يحج فيه المشركين، منهم من كان يلبي بتلبية شرك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وكذلك كان منهم من يحج عريانا، تعرفوا أنهم كانوا يقولون لا نطوف بالبيت ونحن في ملابس عصينا الله فيها. فقال بعض أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني كان بينه وبين المشركين عهد لم ينقض، فلم يحج ذلك العام، وأمر أبا بكر على المسلمين وأمره بأن يخبر أنه لن يحج بعد العام مشرك ولن يطوف بالبيت عريان. فذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذهب في هذا في هذه الحجة لأنه لا يمكن أن يرى ذلك ولا ينكره على هؤلاء. واختلفوا هل ذلك كان باجتهاد منه، يعني إن هو كان لم يذهب باجتهاد منه، أو كان بوحي من الله تبارك وتعالى. ورجح عدد منهم أنه كان بوحي من الله عز وجل، لأنه نزلت هذه السورة المباركة فيها ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، وكذلك قوله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ولكن أنا أريد أن أصور لك الأمر عشان تفهم الأحداث كيف ترتبت، لأن كتير من الناس بيكون عارف مواقف في السيرة بس مش عارف الترتيب، يعني مش قادر يفهم إيه اللي وصلنا لسورة التوبة أو لهذا المشهد تحديدا. وطبعا دراسة السور، لأن إحنا مش بندرس السور بترتيب نزولها، لا، إحنا بندرس السور على حسب ترتيبها في المصحف، وترتيبها في المصحف ليس نفس الترتيب الذي نزلت به. فبالتالي أنت عايز تفهم إحنا وصلنا كده إزاي، وصلنا لسنة 9 من الهجرة إزاي، أو وصلنا لهذه الأحداث كيف. بداية معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح قريشا عام الحديبية، معروف صلح الحديبية، على أن يضعوا الحرب 10 سنين يأمنوا فيها الناس ويكفوا بعضهم عن بعض. طيب خزاعة دي قبيلة دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل بنو بكر في عهد قريش، يعني أطراف الصلح هم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم وقريش. طيب خزاعة قبيلة دخلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني صارت في حلفه، ودخل بنو بكر في عهد قريش. بنو بكر عدوا على مين؟ على خزاعة. يعني كان عندهم ثأر قديم، دم قديم كان قبل البعثة، فعدوا عليهم يعني غزوهم. وقريش أمدت بني بكر بالسلاح، يبقى كده إيه؟ ده يعتبر إيه؟ نقض للعهد. مجموعة من قريش قاتلوا مع بني بكر، يعني قاتلوا خزاعة، وكانوا طبعا يعني إيه يستخفون في ذلك، يعني كانوا يستعملون النبل وكانوا مستخفين. فقبيلة خزاعة استصرخت النبي صلى الله عليه وسلم، وراح واحد منهم اسمه عمرو بن سالم الخزاعي، وقال أبيات شعر جميلة جدا مشهورة في السيرة: إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم تأسلمنا فلم ننزع يدا، فانصر رسول الله نصرا أعتدا، وادع عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجردا، إن سيم خسفا وجهه تربدا، في فيلق كالبحر يجري مربدا، إن قريشا أخلفوك الموعدا، ونقضوا ميثاقك المؤكدا، وجعلوا في كداء رصدا، وزعموا أن لست تدعو أحدا، وهم أذل وأقل عددا، وهم بيتون بالوتير هجدا، فقتلون ركعا وسجدا. يعني هذا خلاصة الأبيات اللي هو ذكرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت يا عمرو ابن سالم. هنا بدأ يعني لما نقضت قريش، هذا يعتبر نقض للعهد، فالنبي صلى الله عليه وسلم وعدهم بالنصر وتجهز لفتح مكة، ثم حنين، ثم الطائف، ثم كانت غزوة تبوك في رجب سنة 9، لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك أمر أبا بكر على الحج. يبقى انت كده إيه؟ كأنك يعني فهمت الترتيب اللي احنا وصلنا له. طبعا السورة جاء فيها ذكر أمور كثيرة افتتحت به تحديد مدة العهود التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، وما يتبع ذلك من الأحكام في حال الحرب والسلم والأمن. وفي خلال مدة الحرب اللي هي مدة تمكين هؤلاء المشركين من تلقي دعوة الدين وسماع القرآن، وأن أحد من المشركين استجارك فأجر، جاء الحديث عن الوفاء بالعهد وأحكام نكث العهد وموالاة الكفار والمشركين، وجاء كذلك منع المشركين من دخول المسجد ومن شهود مناسك الحج. جاء كذلك الكلام عن إعلان حالة الحرب بين المسلمين وبينهم. جاء كذلك الكلام عن حرب أهل الكتاب من العرب حتى يعطوا الجزية تعيدي وهم صاغرون. جاء كذلك الكلام عن القتال، جاء كثيرا، والكلام عن المنافقين وعن خصال المنافقين. وجاء كذلك الكلام عن التذكير بالأمم السابقة، وجاء ذكر أهل الكتاب وذكر بعض خصالهم من الكفر والصد عن سبيل الله وأكل أموال الناس بالباطل. وجاء الكلام طبعا عن غزوة تبوك، ويعني كان فيها طبعا الحر الشديد، واجتمع فيها بعض الأمور سيأتي بيانها إن شاء الله. وجاء الكلام عن مسجد الضرار، وجاء الكلام عن الأعراب، ثم جاء الكلام عن فضل المهاجرين والأنصار، ثم جاء الكلام عن منة الله تبارك وتعالى بإرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا سأذكر هنا بعض الأمور التي أرى أن احنا لازم ننتبه لها في هذه السورة ونخصها بالعناية. أول أمر بصراحة هو الكلام عن المنافقين. يعني هذه السورة من أكثر السور التي تحدثت عن المنافقين، فإحنا حتى نفهم هذا الأمر اللي هو الكلام عن المنافقين في هذه السورة. بداية في المدينة ظهر النفاق في المدينة، الناس كانوا في المدينة ثلاثة أصناف، منهم المؤمن اللي هو باطنا وظاهرا، ومنهم الكافر المظهر للكفر، ومنهم المنافق اللي هو يظهر الإسلام ويبطن الكفر. والله سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء مثلا في سورة البقرة، وهي أول سورة نزلت، لكن لم يذكر اسم النفاق، وإنما ذكرهم بالوصف: ومن الناس من يقول أمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وضرب الله لهم مثلين، المثل بالنار والآخر بالماء. الله سبحانه وتعالى طبعا قبل الهجرة كان الناس إما مؤمن أو كافر، كانوا يعني ما ليه؟ لأن المسلمين كانوا مستضعفين، فكان من آمن باطنا وظاهرا، ومن لم يؤمن فهو كافر. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صار للمؤمنين بها عز وأنصار، ودخل جمهور أهلها في الإسلام طوعا واختيارا. كان بينهم من أقاربهم ومن غير أقاربهم من أظهر الإسلام موافقة رغبة أو رهبة، يعني إما يخاف، إما خوفا من الإسلام، أو يريد أن يرغب أن ينال خيرا من الإسلام، لكنه في الباطن كان كافرا. وعلى رأس هؤلاء طبعا عبد الله بن أبي بن سلول، ونزل فيه وفي أمثاله من المنافقين آيات كثيرة. القرآن ذكر المنافقين في مواضع كثيرة، سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، سورة العنكبوت جاء فيها الآية وليعلمن الله الذين أمنوا وليعلمن المنافقين، وكذلك سورة الأحزاب وسورة المنافقون طبعا، وجاءت سورة جاء أيضا من السور التي ذكر فيها المنافقين سورة المجادلة، سورة الحشر، سورة الحديد أيضا، آيات كثيرة جدا لا أريد، إحنا ذكرناها قبل ذلك في مقدمة كتاب الإيمان الأوسط. مثلا جاء في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وكذلك ربنا قال وليعلم الذين نافقوا. وجاء عندنا مثلا قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالة. وجاء أيضا في سورة النساء ألم ترى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى آخر الآيات. وجاء فما لكم في المنافقين فئتين، وجاء بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. في سورة المائدة أيضا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا إلى آخر الآيات. إذا قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. وجاء أيضا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. وأنا أريد منك أنك تلاحظ الفرق بين المنافق والذي في قلبه مرض، لأن يأتي في القرآن ذكر هؤلاء وهؤلاء. مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم. في موضع آخر وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وفي موضع ثالث لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. فأنا يظهر لي والله أعلم أن الذين في قلوبهم مرض وإن اشتركوا مع المنافقين في بعض الأمور لكنهم هم صنف معهم إيمان مجمل، لكن لم يصلوا إلى درجة النفاق، لكنهم يظهر نفاقهم أو يحصل لهم النفاق بسبب أنهم ابتلوا مثلا بالجهاد أو ابتلوا بما يخالف أهواءهم. طيب سورة براءة طبعا هي أكثر، نركز بقى هنا بقى، سورة براءة هي أكثر سورة في وصف المنافقين وذمهم ووعيدهم، وإن كانت هي في بعض المواضع عرضت عليهم التوبة، لكن المهم أن هذه السورة من أكثر ما ذكر. وهذه السورة كما اتفقنا نزلت عام تبوك، وكانت تبوك سنة 9 من الهجرة، وكانت غزوة تبوك آخر مغازي النبي صلى الله عليه وسلم التي غزاها بنفسه، وطبعا تميز فيها المنافقون يعني تميزا ظاهرا، والله سبحانه وتعالى ذكر صفاتهم في هذه السورة. السؤال لماذا نحن نهتم، نركز بقى في الفكرة دي جدا، لماذا نحن نهتم، أو بمعنى أصح ما الذي نهتم به نحن كمسلمين بذكر خصال المنافقين؟ أول شيء إن احنا نعرف خصال المنافقين كما نعرف خصال المؤمنين. لماذا؟ لأن الله كما علمنا الخير لنهتدي به بيّن لنا طريقة أو سبيل المجرمين حتى نحذره، وحتى يرى كل إنسان منا، ما احنا ممكن يكون إنسان منا فيه هذه الصفات سواء كانت من النفاق الأصغر أو الأكبر، إذا عهد غدر، إذا خصم فجر، إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، كم مننا ممكن يكون في هذه الخصال؟ وربنا سبحانه وتعالى ذكر خصال هؤلاء في السورة كثيرا. في سورة التوبة ذكر الجبن، الفزع، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، يعني ملجأ أو مغارات أو مدخل، المدخل هو مكان ضيق يعني لا يدخلونه إلا بمشقة، ومع ذلك يولون إليه وهم يجمحون، يجمحون معناها يسرعون إسراعا لا يردهم شيء، زي ما أقول لك الفرس الجموح اللي هو لا يرده لجام، كما ذكر الله عنهم في سورة محمد: وإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت جبناء، كما ذكر كذلك في سورة الأحزاب. ربنا ذكر عنهم البخل، وذكر عنهم إخلاف الوعد والكسل عن الطاعة، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، الحليف الكاذب ويحلفون بالله إنهم لمنكم، وذكر كذلك عنهم أخذ المال بغير حقه ووضع المال في عند يعني منع المال عمن لا يستحق. يعني هذه الخصال لا بد أن نهتم بها وأن نفتش في أنفسنا عنها، وأن ندعو الله تبارك وتعالى كثيرا أن يخلصنا منها إن كانت فينا. يعني نحن لسنا بعيدين يا جماعة، كثير من الناس أول ما بيسمع الكلام عن الكفار أو عن الناس الذين انقلبوا يستبعدوا ذلك، وهذا من الغرور. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخشون على أنفسهم من هذه الأمور، وكانوا يخافون خوفا شديدا، بل الأنبياء كانوا يخافون، يقولون إني أخاف أن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فكثير مننا آمن، لا أدري كيف يأمن، كيف يأمن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر أن يقول في حديث في البخاري، حديث صحيح: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فكيف يثق الإنسان بنفسه لمجموع الطاعات بيقوم بها؟ كلما علم الإنسان عن الإسلام أكثر وعن صبغة الله أكثر، علم أنه لا يسعه إلا أن يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا. فنتعلم هذه الخصال لماذا؟ حتى نميز المنافق بخصاله، وكذلك حتى نحذرها وأن نخاف منها. طيب الحديث بقى هنا اللي أنا عايزين نركز فيه، أن في صنف من المؤمنين هو ليس منافقا خالصا، لكنه عنده ضعف إيمان وعنده ريب وعنده مرض في قلبه، إذا ابتلي ينافق ويظهر نفاقه. هنا ابن تيمية لي كلمة جميلة جدا في كتاب الإيمان الكبير، بيقول، وعايزين نركز في الفائدة دي جدا، بيقول: فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفر أو ولدوا على الإسلام والتزموا شرائعه وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله فهم مسلمون ومعهم إيمان مجمل، لكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما يحصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك، وإلا فكثير من الناس لا يصلون إلى اليقين ولا إلى الجهاد، ولو شككوا لشكوا، ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا، وليسوا كفارا ولا منافقين، بل عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ عنهم الريب. بل ليس عندهم من علم القلب، مهم جدا دي، بل ليس عندهم من علم القلب ومعرفته ويقينه ما يدرأ عنهم الريب، ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والمال، وهؤلاء إن عوفوا من المحنة وماتوا دخلوا الجنة، وإن ابتلوا بمن يورد عليهم شبهات توجب ريبهم، فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا مرتابين وانتقلوا إلى نوع من النفاق. والله العظيم هذا النقل اللي هو نصف صفحة، هذا النقل تأسيسي في هذا الباب. لماذا؟ لأنه يعالج عندنا ظاهرة مشهورة جدا يا شباب، وهي لماذا مثلا فلان من الشباب يكفر أو يلحد أو بسهولة يقع في فحشة أو منكر؟ لماذا؟ لأنه هو ليس عنده من الإيمان ما يزيل الشك، اليقين ليس عنده من اليقين ما يزيل الشك، وليس عنده من التقوى ما يحمله على طاعة الله ولا على ترك معصية الله، وليس عنده من الصبر والعزم ما يصبره على الفتنة أو الابتلاء. واللي شاف منكم الفيلم الوثائقي اللي هو كانت نشرته قناة الجزيرة قبل تقريبا 6 سنين، اللي هو اسمه في 7 سنين ده، وإن كان الفيلم طبعا فيه أخطاء كثيرة جدا، لكنه عرض نماذج لشباب رجال ونساء كفروا بالله وألحدوا، والأسباب في منتهى التفاهة. واحدة كانت منتقبة وهي ماشية على الكوبري، شباب قالوا لها انت لو كنت حلوة كنت خلعت النقاب، فخلعت النقاب وخلعت الإسلام كله. وواحد تاني بيقول لك انا كفرت بالله لاني اخويا مات في المظاهرة، فازاي ربنا يسمح بان اخويا، ازاي ربنا يسمح بان اخويا الطيب الغلبان الجدع ده يموت؟ كفر بالله وهكذا. فهذا المعنى دقيق جدا، وهو إن كثير من الناس عنده إيمان مجمل لكن ليس عنده اليقين الذي يدفع الشبهات ويدفع الشكوك والريب. فإذا شكك شك ممكن والله يكفر بالله بسبب حلقة 3 أو 4 دقائق من شخص ملحد تافه فارغ، لأن العبرة ليست في قوة الشبهة ولكن في ضعف المتلقي. واضح؟ فالنص ده مهم جدا يا شباب، وأنا هحطه لكم على الصفحة عشان يكون ثابت معاك. هل النص ده بقى يا شباب اللي أنا قرأته عليكم ده، هل له آيات تشهد له؟ نعم، آيات كثيرة جدا تشهد لهذا المعنى، وهو وجود صنف من المؤمنين معهم إيمان مجمل لكن عندهم شيء من الريب، ولو شككوا لشكوا، وكثير منهم معرض للكفر بالله. عندنا مثلا آية عظيمة في سورة النور، قال الله عز وجل: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. إلى أن قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، ليميز المؤمن الصادق من ضعيف الإيمان المرتاب الذي لا يعمل بأحكام الإسلام إلا إذا كانت على هواه، أما إذا خالفت هواه فإنه لا يقبلها. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فهو في الحالتين ليس متبعا شرع الله وإنما متبعا هواه. هذا نص مهم. أيضا ربنا قال: ومن الناس من يقول أمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. شخص يكون مستقيم لكن أول ما يفتن، أول ما يعذب أو يصاب بسبب دينه أو بسبب استقامته يترك الاستقامة أو يترك الدين. وأنا أعرف شباب كانوا معنا في طلب العلم في البداية، دخل يعني قبض عليه كالجزين إقلام، يعني مش عايز أقول إنه ترك الدين لا، بس على الأقل ترك الطريق كله، يعني بقي مسلما لكن ما نشوفه في المسجد ولا، وعاد رجع تاني يكلم البنات ويصاحبهم ويمشي. طب هو هم فرضوا عليك انك هو مثلا اعتبر ضربك عشان انت حضرت درس، تمام، ده بقى يخليك انك انت ايه تروح تمشي مع بنات؟ فالشاهد ان في ناس زي ما هنقول على شعره كده، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. لازم نفهم يا جماعة أن في فرق بين الثابت والمعافى. الثابت ده الله سبحانه وتعالى أعلم به، إنما أكثرنا معافى، نحن في عافية ونسأل الله العافية. لكن كثير منا إذا ابتلي بأحكام تخالف هواه أو ابتلي بجهاد، الأمر بجهاد أو ابتلي بمصيبة يمكن أن يكفر والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. أيضا ربنا سبحانه وتعالى ذكر هؤلاء مثلا في آية: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالشاهد أن ذكر هذا الصنف جاء في القرآن كثيرا، منهم مثلا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أو فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. جاءت آيات كثيرة جدا، وجاء حديث في أحاديث كثيرة عن المنافقين طبعا وخصالهم، لكن جاء تعبير من النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا المعنى العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة، يعني المترددة الحائرة، العائرة بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. ده يدل على التردد والحيرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وكما قال في آية أخرى: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وجاءت آيات كثيرة جدا في الكلام عن المنافقين، ونحن ذكرنا ذلك موسعا في كتاب الإيمان الأوسط للإمام ابن تيمية رحمه الله من صفحة 290 إلى صفحة أظن إلى صفحة نعم إلى صفحة 313، اللي هو الكلام عن النفاق والكلام عن الآيات التي ذكرت المنافقين. طيب، يبقى إذن من أخص الأمور التي نجمعها من هذه السورة المباركة هو الكلام عن المنافقين، أعاذنا الله من النفاق، والكلام عن جمع خصال المنافقين. أيضا من أهم الأمور جمع خصال المؤمنين. الله سبحانه وتعالى ذكر خصالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام، لا بد أن نجمع هذه الخصال، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباعهم بإحسان. منها مثلا قوله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى أن قال التائبون العابدون إلى آخر الآيات. فجمع خصال المؤمنين من هذه السورة من أهم الأمور. أيضا من أهم الأمور في السورة الأمر والنهي. ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين أمنوا في مواضع كثيرة، منها مثلا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يا أيها الذين أمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. أيضا قال يا أيها الذين أمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله يحذرون من أفعالهم. أيضا يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. أيضا يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. أيضا من الأمور العظيمة في هذه السورة أسماء الله وأفعاله، منها أن الله مخزي الكافرين وأنه يحب المتقين تكررت، منها أنه غفور رحيم أيضا تكررت، منها أن الله سبحانه وتعالى يعذب الكافرين بأيدي المؤمنين، ومنها أن الله سبحانه وتعالى يتوب على من يشاء، وهذا يدل على حكمة الله وأن من الكفار من يتوب الله عليه، وتكرر وصف الله بالعلم والحكمة، منها أن الله خبير وأن الله خبير بما نعمل وأنه لا يهدي القوم الفاسقين وأن الله مع المتقين، جاءت في سياق الأمر بالجهاد. دي أيضا من الأمور المهمة جدا التي تجمع من السورة وهي أسماء الله. جاء أيضا الكلام عن اليهود والنصارى، جاء الكلام عن الأمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية، جاء كذلك يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، وجاء كذلك إن كثير من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل إلى آخر الآيات. جاء كذلك الولاء والبراء، والمؤمن والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. من أخص بقى ما نزلت له السورة المباركة، وهذا هو الذي سنقف معه وقفة يعني أطول من غيره، هو الجهاد في سبيل الله، الأمر بالقتال. أنا يعني أسألك سؤالا أريد أن تفكر فيه قليلا. إحنا قلنا أن هذه السورة، وصراحة هذا السؤال كان يشغلني جدا كل يعني لما بدأت أقرأ السورة وأنا أطلب منها هذه المعاني. المفروض أن هذه السورة هي آخر ما نزل من القرآن في قول عدد من الصحابة كقول البراء وغيره، وإن كانوا اختلفوا في أن سورة النصر نزلت آخرا خلاف في ذلك، لكن على الأقل هي من آخر ما نزل من القرآن، وهي قطعا آخر سورة نزل فيها الأمر بالقتال أو الحديث عن الجهاد في سبيل الله. السؤال، الكلام عن القتال في سبيل الله والجهاد في سبيل الله وفضل الجهاد والثواب ومنزلة المجاهد جاءت في سور، في البقرة، في آل عمران، في النساء، في الأنفال، في محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا أكثر سورة في القرآن جاء الحديث فيها عن الجهاد ومنزلة المجاهد وفضله والحث على الجهاد والنهي عن التثاقل وبيان أن من خصال المؤمن أنه لا يتردد ولا يستأذن ليترك الجهاد ولا يتردد في الجهاد، وبيانت أن من خصال المنافق أنه يترك الجهاد الذي فرض عليه ويجبن عنه ويهرب منه ويكذب في الأعذار، لماذا أكثر سورة هي سورة التوبة وهي آخر ما نزل؟ الجواب عندي والله أعلم أن يبقى الجهاد حيا في أمة الإسلام، وأن عز الإسلام ببقاء هذا الجهاد، وأن وعلى ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم، لأن أصلا هذه السورة نزلت في يعني الحديث عن غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وبقي الصحابة بعده يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى لإعلاء كلمة الله ونصرة للمستضعفين، قاتلوا المرتدين وقاتلوا مانع الزكاة وقاتلوا الفرس والروم وفتحوا البلدان والأمصار. فالشاهد والله أعلم أن الذي أراه هذا اجتهاد، يعني إن كان حقا فهو من الله وإن كان غير ذلك فهو خطأ مني، يعني الذي أراه والله أعلم أن هذه السورة كثر فيها الحديث عن الجهاد في سبيل الله وعن فضل المجاهد وعن منزلته وعن النهي عن التثاقل، ليبقى هذا الأمر حيا حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولبيان أنه شعبة من أعظم شعب الإيمان التي يحفظ بها الإسلام والتي يبقى بها المؤمنون أعزة ما داموا عليها. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن كل مؤمن ينبغي أن يحدث نفسه بالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وللدعوة في سبيل للدعوة إلى الله، وكذلك نصرة للمستضعفين. الله سبحانه وتعالى يعني ذكر في هذه السورة ما يحض على الجهاد ويحث عليه من أوجه كثيرة. يعني لو إحنا عددنا الأوجه هذه السورة فعلا فعلا، لو يعني سنحاول أن نجمع هذا عشان تتدرب على جمع الشواهد في الموضوع الواحد. هذه السورة ذكر فيها كل الأسباب التي تدعو إلى الجهاد في سبيل الله وتحث عليه وتجرئ عليه وتجعل المؤمن يحتسب فيه. فمثلا ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه مخزي الكافرين، وأعلم المؤمنين بأنه مخزي الكافرين وأنهم غير معجز الله، ودي لوحدها مقدمة تدل على هذا الأمر. منها أن الله سبحانه وتعالى قال كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، وبعدين اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. آيات تبين صفات هؤلاء التي تدعو المؤمن لقتالهم. أيضا فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم أو لا أيمان لهم، كما في القراء لعلهم ينتهون، بيان أنهم سينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم، فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين. أيضا بيان أن الله نصرهم في مواطن كثيرة ويوم حنين، وبيان قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى آخر أن قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. شوف الوعيد، يعني يجمع بين الحث والحض والوعيد والترغيب والترهيب. أيضا شوفوا هذه الآية على قصرها كم ترتب على الأمر بالقتال من الخير. شوفوا عدوا معايا، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم واحد، ويخزهم اثنين، وينصركم عليهم ثلاثة، تمام، ويشفي صدور قوم مؤمنين أربعة، ويذهب غيظ قلوبهم خمسة، ويتوب الله على من يشاء. شوفوا أيضا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم. أيضا ربنا قال أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني ينفي أن يترك الله الصحابة دون أن يعلم ذلك، يعني يعلمه واقعا يثيب عليه، وإلا فربنا بكل شيء عليم. أيضا بين منزلة المجاهد، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم إلى آخر الآيات. أيضا ربنا سبحانه وتعالى قال مثلا وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. لأن يعني الإنسان قد يخطر بقلبي كيف نقاتل المشركين وهم أكثر عددا، لكن الله أعلمنا أنه معنا. واعرف كده احفظها، لم يقاتل المؤمنون جيشا أكثر منهم، حتى في حنين كان المشركين أكثر من الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم. طب أيضا جاء الحدث المهم اللي هو غزو التبوك، لما يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لتبوك، لأن غزوة تبوك كان فيها قوة عظمى اللي هي الروم، حرب الروم، والشقة بعيدة، بلد بعيدة، والحر شديد، وكمان طابت الثمار فبعضهم عايز يجني هذه الثمار. أيضا الكلام عن فضل الجهاد والكلام عن ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، الوعيد على ترك النفير، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، التهديد أن الله سبحانه وتعالى سيستبدل غيرهم. أيضا الأمر به انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا. الأمر والله العظيم لو قيل إن هذه السورة هي سورة الجهاد في سبيل الله لكان هذا أعظم موضوع نزلت له السورة، مع إن كتير من الناس دايما يركز في السورة على ذكر المنافقين. أنا أقول إن الكلام عن الجهاد في هذه السورة أكثر من الكلام عن المنافقين. لو أنك تتبعت ما جاء في السورة من الكلام عن الجهاد في سبيل الله حثا وأمرا ونهيا عن التثاقل وذكرا لفضل المجاهد وبيان لمنزلته عند الله تبارك وتعالى، ستجد أنه أكثر من الكلام عن المنافقين. ولا شك أنها أيضا نزلت في بيان الكلام عن المنافقين، لكن الكلام عن الجهاد أكثر. أيضا بينت أن المؤمن لا يستأذن، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. المؤمن مش محتاج عزومة زي ما احنا بنقول كده، تمام. أيضا ذكر الله أنه كره انبعاث بعض الناس فثبتهم بأعمالهم. أيضا ربنا سبحانه وتعالى قال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه إلى الآية. أيضا قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ليه؟ لأن الأمم السابقة كان الله يهلك الكافرين بعذاب من عنده، زي قوم نوح وقوم عاد وثمود والمؤتفكات وأصحاب مدين، تمام، وكذلك فرعون. لكن الله سبحانه وتعالى كتب القتال على أهل التوراة والإنجيل والقرآن، تمام. طيب خلينا بقى نقف مع الآية العظيمة في الكلام عن الجهاد في سبيل الله اللي تبين عداد الحسنات الذي فتح للمجاهد في سبيل الله. ربنا سبحانه وتعالى قال ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. لماذا؟ ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمور كتب لهم به عمل صالح؟ طب شوف الآية بعدها كده، طبعا إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. لم يقل هنا كتب لهم به عمل صالح. لماذا؟ لأن الأعمال التي ذكرت في الآية اللي هي ولا ينفقون نفقة صغيرة إلى آخره معروف أن هي عمل صالح، لكن الأعمال التي ذكرت في الآية قبلها لا يتفطن أنه يؤجر عليها المرء، يعني هو بيأكل وهو بيشرب وهو بينام وهو بيتمشى، طول ما هو خرج في سبيل الله يجاهد كل فعل يفعله وكل ظمأ وكل حركة هي في سبيل الله وتكتب له عمل صالح، لأنه لا يتفطن لذلك. وعلى فكرة هذا ليس خاصا بالجهاد فقط، كل إنسان تحرك لعمل صالح فما يلقاه. نتصور مثلا واحد رايح يدي درس، حلو، مسافر بلد فركب أوتوبيس بقى، والأوتوبيس عمالي يتعبه ودماغه صدعت في الركوب، ومثلا حصل له مشكلة في الطريق، كل هذا يكتب له به عمل صالح. سبحان الله، هذا من فضل الله أن العبد إذا كان في عمل صالح كتب له فعله عملا صالحا. ليه؟ لأنه ما أصيب بهذا إلا في سبيل الله. نفهم دي، نفهم إن هو ركب مواصلة وتعب فيها، أو سافر سفر بعيد، أو دماغه صدعت، أو جاع في الطريق، أو عطش، كل هذا مدام الذي أخرجه الله أو ابتغاء مرضات الله أو عمل صالح فعداد الحسنات يعمل. وطبعا هذا في الجهاد في سبيل الله أعظم شيء. من أعظم بقى الأمور أن الله سبحانه وتعالى قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. اختلف في الطائفة المتفقهة، بعضهم قال إن هم طلبة العلم اللي هم لا يخرجون للجهاد وإنما يبقون يطلبون العلم، لكن عددا من أهل العلم قالوا لا، الطائفة المتفقهة في الدين هم المجاهدون في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فالكلام عن النفير هنا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، طائفة تنفر في سبيل الله لتتفقه في الدين. كيف؟ يعني ترى بأعينها نصر الله للمؤمنين وخزي الله للكافرين فيكون ذلك فقها لها، يعني ترى ذلك بأعينها، كانت أخبرت به لكنها رأت ذلك بأعينها. يعني زي ما جي كده في سورة فاطر أن الله قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور، ربنا وعدهم بذلك. لما هم بقى دخلوا الجنة ماذا قالوا؟ قال الله سبحانه وتعالى يحلون فيها من أساور ومن ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. يعني رأوا ذلك بأعينهم، رأوا مغفرته وشكره عيانا بعدما أخبروا بها. فكلمة ليتفقهوا في الدين يعني ليروا ذلك النصر بأعينهم، يروا هذا الوعد الذي كان وعدا خبرا أو نبعا رأوه محققا، رأوا نصر الله للمؤمن وخزي الله الكافر. لذلك ربنا في موضع آخر قال وإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. فالكلام عن الفقه هنا، الفقه ليس مجرد العلم، واضح، وإنما أنه معايان ذلك. وهذا رأي عدد من أهل العلم، وهذا هو الذي أميل له والله أعلم، أن الطائفة المتفقهة هم المجاهدون في سبيل الله وليسوا القاعدين. الشاهد لماذا أنا أطلت في هذه النقطة يا شباب؟ لأني أحدث كل شاب مسلم أن يحدث نفسه بهذه الشعبة العظيمة من شعب الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وهو كذلك، وهو كذلك. لماذا؟ لأن المؤمن الذي يعلم هذا الدين ويعلم أن هذا الدين هو الدين الحق، لا بد أنه يحدث نفسه بالجهاد في سبيل الله نصرة للمستضعفين وإعلاء لكلمة الله تبارك وتعالى، خصوصا لما تأتي هذه الأيام التي يرى فيها المؤمن الهوان والضعف والذلة التي يتعرض لها كثير من المؤمنين، ليس فقط من الكفار ولكن من بني جلدتنا، ممن يقفون مع الظالم جهارا نهارا عيانا، ينصرون الظالم أكثر من الظلمة أنفسهم. هم ظلمة أيضا وخونة، لكن أنا بتكلم عن ماذا؟ إن هو يتحدث بلسانهم أبلغ مما يقولون، ونعوذ بالله من ذلك. ومنهم من هو منتسب للعلم، نعوذ بالله من ذلك. ولذلك أنا كثيرا ما أنبه طالب العلم: اوعى تفكر من شوية المعلومات اللي عندك وشوية المتون اللي انت حافظها، والله يعني في ناس حافظين مئات المتون والعياذ بالله جندوا في بعض البلدان يعني يلعب بهم. صور إنسان يتعلم سنوات 40 سنة من عمره ثم بعد ذلك يكون ظهيرا للمجرمين. فالإنسان يدعو الله كثيرا كثيرا أن يحفظه الله من الفتن، وأن يقبضه الله غير مفتون، وأن يثبته، وأن لا يستعمل علمه أبدا إلا فيما يرضي الله. تصور إنسان يعني ربنا يقول للأحبار من اليهود: والله العظيم عتاب الذي يفهم هذا. الآية دي شوفوا على كثرة ما في القرآن من الآيات التي تتحدث عن العلم، في آيات كثيرة جدا، بس والله العظيم الآية دي بالذات لها في قلبي مكانة تخيفني جدا. ربنا بيقول للأحبار اللي هم بياخدوا الرشوة، اللي هم بإيه؟ بيفتوا فتوى برشوة دول: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. يعني ربنا بيقول دول يعني زي ما نقول كده بيبيعوا دينهم بعرض من الدنيا، وربنا بيقول لك هما بيقولوا احنا ربنا هيتوب علينا. يعني كمان هما جمعوا بين ان هما باعوا دين الله واشتروا الدنيا، وكمان يرجون مغفرة الله وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. يعني ما بيتوبوش، ما ممكن الإنسان يضعف في لحظة لكن بيتوب. شوفوا بقى العتاب، شوفوا العتاب وشوفوا قوة هذا العتاب لمن فقهه: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. شوف المعنيين دول، ربنا أخذ عليهم، ربنا بيقول لهم ده أنا علمتكم وفتحت لكم أبواب العلم عشان تكونوا قوالين للحق، قوامين بالقسط، فتقوموا انتوا توظفوا العلم لدنياكم ولمصلحة الظالمين. طب ودرسوا ما فيه معناه إيه؟ والله معنى قوي، لأن العلم غير الدراسة. الدراسة تعرفوا درس القمح، أنا كنت اشتغلت فترة في أرض كده زراعية، والدرس ده عامل زي ايه؟ ان هم بيجيبوا حاجه يدوسوا بيها على القمح عشان يفصل القشره عن الايه، عن اللب، عن القمح نفسها. فالدراسه معناها ان واحد تعب وسهر وحفظ. فربنا بيقول بقى بعد ما تعبتم في تحصيل العلم وسهرتم وحفظتم تبذلون هذا العلم لدنيا ولا الدار الاخره خير الذين يتقون افلا تعقلون والدار الاخره خير الذين يتقون افلا تعقلون. يعني كان هذا العلم ينبغي أن يبتغى به ما عند الله، ما عند الله خير وأبقى. فشوفوا هذا العتاب، هذا العتاب في هذه الآية، والله العظيم ينبغي أن يكون في قلبك. فمن قصة مش شوية معلومات عمال تحفظهم وتقعد تعلم بالقلم الفوسفور وتعمل نفسك كعلامة، لا، لازم تخشى على نفسك أن تستعمل هذا العلم لدنيا. الذي جرنا لهذا الكلام هو إن المؤمن في هذه الأيام، وأنا دايما لا أكلم طالب العلم أبدا على مجموعة معلومات أو كتب أو متون، ليه؟ لأني أنا بضع نفسي مكانه، وخصوصا طلبة العلم الذين يدرسون عن بعد، لم يحتكوا بأهل العلم ولم يعيشوا مع أهل العلم الكبار أو ما شافوش حياتهم أو لم يهدوا لهؤلاء، يعني يحتاجون إلى التذكير بهذه المعاني أكثر من المعلومات. فهذه السورة المباركة والله يعني فعلا أنا أريد أن نحن نركز فيها على هذا الجانب. وهذا الجانب يا جماعة لا يمكن أبدا أن يطمئن له قلب مؤمن إلا بقدر إيثاره الآخرة على الدنيا. أما إذا أحب الدنيا يعني عايز أقول إيه، كثرت مكبلاته الدنيوية، فهو يضعف عن مش عن جهاد في سبيل، لا ده يضعف عن أقل جهاد. لأن بالمناسبة جماعة الجهاد بيبدأ من ماذا؟ هو الجهاد كله هو جهاد للنفس، حتى الجهاد في سبيل الله هو جهاد للنفس. ليه؟ لأن الجهاد فيه فكرة واحدة فقط، إذا حفظتها تعرف نفسك إنسان مجاهد ولا لا. الجهاد هو أن تحمل نفسك على ما ينفعها وإن كانت تكرهه، وأن تنهاها أو تمنعها، أن تمنعها من فعل ما تشتهيه مما يضرها بس. فأنت بقى تقدر تقيس نفسك، أنت دلوقتي راجل نايم، حلو، المنبه رن وانت نمت لك مثلا 5 ساعات او 6 ساعات. الناس زعلوا مني في بعض الناس زعلوا مني في الفيديو اللي عملته بقول لهم ما تناموش كتير، قالوا لا ده اطباء قالوا نام مش عارف اقل من 8 ساعات هيحصل لك ايه. انا مش هدخل معاك يا عم في الكلام ده، نام يا عم 8 ساعات، المهم لما بتصحى بتعمل ايه. المشكله ان كتير من الناس والله بينام غلط اصلا، يعني بينام في وقت ما يفيدش فيه النوم، وبينام بعد ما يكون هرس عينيه بالتليفون. فالقصة مش قصة انت بتنام قد ايه، المهم بتنام امتى وكيف تنام وانك انت لما بتصحى بتعمل ايه. مش هنطول في النقطة دي. امتى يا عم ظبطت المنبه؟ قلت انا هنام الساعة مثلا 11 وهصحى الساعة 5، حلو 6 ساعات هم بلاش يا عم 6 تمام، والاذان بيأذن 7، قلت هصلي ساعة، المنبه رن كويس، ما هي دي مجاهدة النفس، إن المنبه رن تقوم وتروح تتوضى وتقول الله أكبر وتصلي بالورد اللي أنت رجعته طول النهار. يعني أقصد أقول إن المجاهدة بتأتي في حاجات دقيقة جدا، هي بقى الدقائق دي هي اللي بتنمي شخصيتك. أعني على نفسك. في المقابل واحد أمامه الهاتف، حلو، ممكن يكون بيضيع وقته على الهاتف من جهتين، إما من جهة المحرمات إنه يشاهد شيء محرم، أو إن هو يضيع الوقت في أشياء تافهة. فتح الفيسبوك قاعد يفر فيه لحد ما فات ساعة 2 3 4 وفجأة راح، تمام. إذا لم يملك نفسه عن هذه الفضول وهذه المحرمات يبقى هو ضعيف، يبقى لازم يعرف أن ده ضعف لازم يعالجه. ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالشاهد أن الحديث عن الجهاد في سبيل الله يبدأ من هنا، يبدأ من حمل النفس على ما ينفعها. يبقى راحة النفس ليست في ماذا؟ ليست في إشباع رغباتها، غلط تماما. زي بالضبط مش حكيت لكم عن الاثنين اللي كانوا معايا في المدرسة، واحد بيقول لي أنا بحب أبويا قوي، ده أبويا ده سكرة وراجل عسل، ليه حبيب قلبي؟ قال لك أصله بيسيبني أمشي مع البنات وبجيب البنات البيت، والله العظيم هكذا قال. يعني بيحب أبوه ليه؟ لأن أباه يطيعه في هواه ويسارع في هواه. طب الثاني بقول انا متضايق من ابويا، ده ابويا ده خانقني، ليه حبيب قلبي؟ اصل ابويا كل شويه بيقول لي حافظ على الصلاه، ويعني بيخليني العب رياضه، وبيخليني احفظ القران، وبيخليني اواظب على مثلا اروح التمرين او حاجه زي كده واذاكر. طب شوف هو ده متضايق من ابوه ليه؟ عشان ابوه يريد منه ان ينفع نفسه. هي دي الفكره يا جماعه، ان اكثر الناس يحب من يطيع هواه ويوافقه على هواه، مش بيحبه عشان هو بينفعه، واضح كده؟ طيب، فيبقى احنا الفكرة دي مهمة جدا، احنا إذا كنا نريد أن ننتفع من هذه السورة المباركة لابد أن نلاحظ هذا الأمر. قبل أن نتكلم في الأمر الكبير وهو أن نجاهد بأنفسنا وأموالنا، لابد أن نعلم أن مجاهدة النفس هي لا يمكن أن يخلو المؤمن والمؤمنة من مجاهدة نفسه قط. ليه؟ لأنك أنت عايش، أنت في اليوم محتاج تمنع نفسك عن المحرمات وتحمل نفسك على الطاعات حملا، واعرف أن الله سخر نفسك لك، فإذا رأت منك الجد جدت، والله ستلين معك. يعني أنت بدل ما كنت بتقوم بالعافية عشان تصلي ركعتين بالليل، والله هتبقى نفسك النوم يخلص بسرعة عشان تقوم تقول الله أكبر وتقف بين يدي الله تتلو الآيات من صدرك، وتبقى طاير من الفرح تقول يا رب ما فيش حد أسعد مني في الدنيا. لما تحس ان صعب جدا انك تحافظ على الوضوء، كل مثلا لما تحدث انك تتوضأ هتلاقي بعد كده ده امر طبيعي جدا، مش ممكن تعيش من غير وضوء، ليه؟ لأن خلاص نفسك على ما تعودها. فاللي أنا عايز أقوله إن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يرى عبدا يجاهد نفسه ثم يتركه وحده. لا، من يتصبر يصبره الله. فلماذا أنا أطلت في هذه المقدمة شباب؟ لأني أريد منك أن تنظر إلى القرآن نظرة مختلفة. القرآن ما هوش كتاب بناخد منه ثواب ونقفل الكتاب، لا، القرآن ده ممكن سطر منه فقط، كلمة والله العظيم هذه الكلمة تغير حياتك. يعني أنت، أنا عايز أقول لك إن القرآن ده يعني مش عارف أقول لك كيف أصفه لك. يعني القرآن نور، هدى، فرقان. القرآن ده الله سبحانه وتعالى يفتح قلبك لآية لكلمة في القرآن والله العظيم تجعلك تتخذ قرارا مصيريا في حياتك ما كنت لتأخذه لولا هذه الآية. يجعل المصيبة العظيمة مصيبة هينة بين عينيك. ليه؟ لأنك أنت اهتديت بهذا الكتاب. احنا أطلنا جدا في هذه المقدمة، لكن أرجو أن تكون المقدمة نافعة، وأرجو أن احنا ننتفع من هذه السورة المباركة. نبدأ معنا وقام ولا نمت؟ معنا وقام؟ معكم شيخنا، بارك الله فيك. معك الله يبارك فيك ويرضى عنك حبيبي. طيب ندخل بقى في السورة. خلينا نبدأ من أولها كده، من أول، إحنا طبعا قرأنا السورة قبل ذلك، يعني قرأ أظن قبل 3 أيام، فلذلك يعني إيه سنبدأ في السورة مباشرة إن شاء الله. تفضل يا وأم. حاضر شيخنا. نبدأ المقدمة شيخ أم نبدأ الأولى فورا؟ لا لا، من أولها، من أول أسماء السورة، يعني زي ما هم بادئين كده. أنا عندي يا وئام هم بادئين من أسماء. بسم الله الحمد لله. جبتها؟ طيب. نعم. تفضل. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: سورة التوبة، أسماء السورة. من أسماء هذه السورة التوبة وبراءة الفاضحة. عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة التوبة، قال: التوبة الفاضحة. وعن البراء رضي الله عنه قال: آخر سورة نزلت سورة براءة. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة، سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري رضي الله عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، حتى خاتمة سورة البراءة. قبل السورة وخصائصها: أولا، حث الصحابة على تعلمها. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة النور. ثانيا، أنها من آخر ما نزل من القرآن. على البراء بن عازب رضي الله عنه قال: آخر سورة أنزلت براءة. ثالثا، لا يبدأ فيها ببسم الله الرحمن الرحيم. نقل الإجماع على ذلك غير واحد. بيان المكي والمدني: سورة التوبة المدنية، وغير واحد الإجماع على ذلك. مقاصد السورة: من أهم مقاصد سورة التوبة، أولا، رسم المنهاج الذي يجب أن يسلكه المؤمنون في علاقاتهم مع المشركين ومع أهل الكتاب ومع المنافقين. ثانيا، كشف الغطاء على المنافقين وأصنافهم وأوصافهم وفضح أفاعيهم في المجتمع المسلم. ثالثا، بيان كثير من الأحكام والإرشادات التي تحتاج إليها الدولة الناشئة. موضوعات السورة: طبعا خلينا أعيد تاني شباب، ما الفرق بين المقاصد والموضوعات؟ لأني أريد أن تجمعها أنت بيديك. مهم جدا يا شباب أنك أنت ممكن تنتفع من هذه الكتب، لكن لا بد أن تخوض أنت هذا بنفسك. فالمقاصد هو ما نزلت له السورة، ما نزلت السورة تبينه أو تحتج له أو تأمر به أو تنهى عنه. لكن الموضوعات هي ما يبين مقاصد السورة. يعني الموضوعات، نعتبر مثلا أن هذه السورة من أخص ما نزلت له بيان أصناف المنافقين أو خصال المنافقين، تمام؟ طيب، من الموضوعات التي تكلمت عنها أن صنفا من المنافقين قال: أذن لي ولا تفتني، وصنفا آخر قال: منهم من عهد الله إن آتانا من فضل. فدي موضوعات بتخدم المقاصد باختصار. طيب، لو قلنا أن من الموضوعات أو من أخص ما نزلت له السورة هو الحث على الجهاد في سبيل الله، تمام؟ طيب، من ذلك بقى اللي احنا ذكرناه: الأمر بالقتال، ذكر الكفار، ذكر الخصال التي عند المشركين التي تحملنا على قتالهم، أو كذلك ثواب المجاهد في سبيل الله واضح؟ فالموضوعات هي التي تخدم المقاصد. تفضل أكمل. موضوعات السورة من أهم الموضوعات التي تناولتها سورة التوبة: أولا البراءة من المشركين والأمر بقتالهم ونبذ عهودهم ومنعهم من دخول المسجد الحرام والنهي عن موالاتهم ولو كانوا ذوي قربة. ثانيا الإشارة إلى وقعة حرب حنين وتربية نفوس المؤمنين بصدق التوكل على الله تعالى. ثالثا إعلان الحرب على أهل الكتاب من العرب حتى يعطوا الجزية وأنهم ليسوا بعيدا من أهل الشرك وأن الجميع لا تنفعهم قوتهم ولا أموالهم، وتقبيح قول اليهود والنصارى في حق عزير وعيسى عليهما السلام، وتأكيد رسالة الرسول الصادق المحق وعيب أحبار اليهود في أكلهم الأموال بالباطل. رابعا حرمة الأشهر الحرم وضبط الصلاة الشرعية وإبطال النسيء الذي كان عند الجاهلية. خامسا الحث على الجهاد والنفير العام في سبيل الله بالأموال والأنفس وعدم الركون إلى الدنيا وزينتها. سادسا نصرة الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق وحفظه لهما من أعين الكفار. سابعا ذكر أوصاف المنافقين ودفائتهم الماكرة وذكر أذاهم للرسول صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل وإيمانهم الكاذبة وأمرهم بالمنكر ونهيهم عن المعروف وكذبهم وكذبهم وسخريتهم بضعفاء المؤمنين والأمر بجهادهم والنهي عن الاستعانة بهم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار لأحيائهم وعن الصلاة على أمواتهم وعيب المقصرين على اعتذارهم بالأعذار الباطلة. ثامنا ذم الأعاصي في صلاتهم وتمسكهم بالدين الباطل ومدح بعضهم بصلاتهم في دين الحق. تاسعا ذكر السابقين من المهاجرين والأنصار وفضلهم وذكر المعترفين بتقصير وقبول الصدقات من الفقراء وقبول توبة التائبين. عاشرا ذكر بناء مسجد الضرار للغائب الفاسد ومكر المنافقين بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. 11 ذكر بناء مسجد قباء على الطاعة والتقوى وأنه أولى أن يقوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. 12 مبايعة الحق تعالى عبيده باشتراء أنفسهم وأموالهم ومعاوضتهم عن ذلك بالجنة. 13 النهي على الاستغفار للمشركين. 14 قبول توبة المتخلفين عن غزوة تبوك. 15 النفير لطلب العلم والتفقه في دين الله تعالى وتبليغ الدين. 16 الامتنان على المسلمين بأن أرسل فيهم رسول منهم جبل على صفات فيها كل خير لهم وأمر الله نبيه بالتوكل عليه في جميع أحواله. نعم طبعا هو يعني أغلب ما يعتمد عليه جامع الكتاب بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا. احنا ما ننساش ان احنا ندعو لهم، ان اي انسان بتنتفع منه ادعو له، يعني ادعو له ان يقبل الله تبارك وتعالى عمله وان يجزيه الله عنك خيرا. هم طبعا بيعتمدون غالبا في الكلام عن ما نزلت له السورة او موضوعات السورة على كتاب الطاهر بن عاشور رحمه الله اللي هو كتاب التحرير والتنوير. لكن انت يعني اريد منك انك انت بنفسك تجمع هذه الامور، وانا طبعا ذكرت هذه الامور اللي هي تقريبا 15 عنصر من عناصر الفوائد، يريد تحاول تدرب نفسك عليهم وترسل لي على البوت. يعني بعض الناس معايا ما شاء الله في اللي هو بوت التواصل يرسل لي عدد كبير جدا من الطلبة والطالبات المواد اللي هم عملوها. مثلا في طالبات جمعنا أسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله الخاصة بآيات الأحكام في سورة البقرة وسورة النساء وسورة المائدة، وكان بحثا ممتازا جدا والله يصلح رسالة الدكتوراه فعلا. بعضهم أيضا جمع الأمور الخاصة بأهل الكتاب أو الخاصة في سورة الأنعام الخاصة بالكلام عن الذين صرف الله قلوبهم عن الإيمان بأعمالهم وغير كده. فالشاهد أن بوت التواصل ده مفيد في الأمر ده، أنك أنت تحاول أن تطبق هذه العناصر على سورة من السور التي فاتت أو حتى على السور اللي هي لم تأتي وتدرب نفسك عليها، وهذا ليس للنشر وإنما نحن نتدارس هذا العلم. يعني تفضل أكمل. قال الله تبارك وتعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين. تفسير الآيتين: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم المشركين، أي هذه براءة من الله ورسوله إلى جميع المشركين الذين عاهدتموهم أيها المسلمون. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، أي فسيروا واذهبوا أيها المشركون في أرض الله أينما شئتم آمنين مدة أربعة أشهر لا ينالكم فيها من المسلمين سوء واعلموا أنكم غير معجزي الله، أي واعلموا أيها المشركون أنكم إن اخترتم الاستمرار على الكفر في مدة عهدكم وأنتم آمنون فيها من المسلمين فائتين من عقاب الله إن أراده بكم فأنتم على أرضه وفي سلطانه وتحت قدرته فبادروا بالتوبة. خلينا نبين بس أمر مهم جدا. بعض الناس يظن أن الأربعة أشهر المذكورة اللي هي فسيحوا في الأرض أربعة أشهر يظن أن هي الأشهر الحرم اللي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. لا، المراد بالمدة اللي هي فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين، فالمراد بهذا اللي هي المدة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهم، مش مقصود بها اللي هي الأشهر الإيه الحرم. عايزك تقرأ التعليق اللي هو التعليق الأول يا وئام اللي هو على كلمة أي هذه براءة من الله ورسوله إلى جميع المشركين الذين عاهدتموهم أيها المسلمون، اللي هو كلام ابن جرير الطبري. قال ابن جرير الطبري رحمه الله: العهود بين المسلمين والمشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يتولى عقدها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من يعقدها بأمره، ولكنه خاطب المؤمنين بذلك لعلمهم بمعناه، وأن عقود النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كانت عقودهم، لأنهم كانوا بكل أفعاله فيهم راضين ولعقوده عليهم مسلمين، فصار عقده عليهم كعقودهم على أنفسهم. فلذلك قال: إلى الذين عاهدتم من المشركين لما كان من عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده. نعم، اقرأ أيضا التعليق الآخر اللي هو أي فسيروا واذهبوا أيها المشركون في أرض الله إنما شئتم آمنين مدة أربعة أشهر لا ينالكم فيها من المسلمين سوء. اقرأ اللي هو التعليق ابن عطية. قال ابن عطية رحمه الله: وأول هذا الأجل يوم النحر وآخره يوم العاشر من ربيع الآخر. ولمن اختار هذا القول؟ ابن تيمية وابن القيم. وقال شنقيطي: محل ذلك إنما هو في أصحاب العهود المطلقة غير الموقتة بوقت معين، أو من كان مدة عهده الموقت أقل من أربعة أشهر فتكمل له أربعة أشهر، أما أصحاب العهود الموقتة الباقي بمدتها أكثر من أربعة أشهر فإنه يجب لهم إتمام مدتهم. أيوة نعم، يعني هو بيقول إن هذا ليس توقيتا، هذا لأصحاب العهود غير الموقتة، أما إن كان العهد موقتا فيتمم لهم عهدهم إلى مدتهم. طيب تفضل أكمل. قال الله تبارك وتعالى: وأن الله مخزي الكافرين. عشان أكون واضح معك يا شباب، أي واحد بيذاكر أي مادة علمية مهما كانت ميسرة له، ركز في هذا، دون أن يستعمل الورقة والقلم والمراجعة ينسى أن المعلومة تثبت في قلبه، يعني العلم الذي ننساه كثير جدا، فلا بد أن تستعين على ذلك بالاستماع وبالكتابة وبالمدارسة وبالتكرار. إنما فكرة أنك تستمع كذا للدرس وفي معلومات أنت عارف أنك أول مرة تسمعها دون أن تقيدها، دي مشكلة كبيرة. ولو اعتدت على ذلك، لو اعتدت على أنك أنت تضيع المعلومات، أنا مش بقولك أنك الآن تكتبها، لكن على الأقل أنك تستمع للمادة بعد ذلك أو من الكتاب تحاول أن تلخصها بيديك، لأن إذا اشتغلت أكثر من حاسة عندك في العلم بيثبت بإذن الله. يعني أنت بتستمع وبتقرأ وتلخص وتعمل بقى التشجير. التشجير ده كمان من أمور مهمة جدا، وبعدين تتدارس السورة. مثلا لو أنت ليك أخ أو أخت أو والد أو والدة أو أبناء، تجمع الأبناء وتقص عليهم هذه الفوائد، كل هذا كما أنه من زكاة العلم هو كذلك يحفظ لك العلم فلا ينسى. وإلا فكثير من الناس بيقول أنا بعد ما بينتهي الدرس بنسى كل حاجة، طبيعي. زي واحد راح سمع السورة مثلا مرة واحدة للشيخ، هتثبت في قلبه؟ مش ممكن، لازم يا جماعة التكرار، لأن العلم بينسى. وأصلا العالم اللي احنا بنعيش فيه ده اللي هو كثرة الإنترنت والأخبار الكثيرة والنوازل الكثيرة، ده بينسي الإنسان، فأنت استعن على ذلك بالكتابة. تفضل أكمل. قال الله تبارك وتعالى: وأن الله مخزي الكافرين، أي واعلموا أيها المشركون أن الله مذل الكافرين في الدنيا والآخرة. نعم، تكرر الفوائد شيخنا. لا، وأن الله مخزي الكافرين هذا إعلام من الله للمؤمن وللكافر. هو للمؤمن طمأنة أن المؤمن مهما رأى علو الكافر وبطشه والمدد الذي يأتيه من المجرمين سواء من بني جلدتنا أو من الكفار، فإنه يعلم أن الله مخزي الكافرين، وأن الله تبارك وتعالى لن يتمم لهم مرادهم ولن يهدي كيدهم ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهذه الآية شباب من سنن الله، يعني قيدوها كده في القواعد الجامعة، لأن سنن الله هي شفاء القلوب. والله سنن الله دي بتنزل على قلب المؤمن هدى وشفاء. فلا يغرك تقلبهم في البلاد، لا يحق المكر السيء إلا بأهله، لا يهدي كيد الخائنين، لا يصلح عمل المفسدين، لا يفلح الساحر حيث أتى. تنزل الآيات على قلب المؤمن تزيده بصيرة ويقين مهما رأى علو الكفر. يعني أول ما موسى عليه السلام رأى الحبال والعصي يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، خاف على ماذا؟ خاف أن يفتن الناس بهذا الباطل. فربنا ماذا قال؟ طمأنه، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، لي إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. دي القاعدة العامة. يبقى هذه القواعد تنزل شفاء للمؤمن تجعله لا يغتر. كام واحد دلوقتي يقول لك خلاص الإسلام ضاع والمسلمين ضاعوا ومش عارفوا أمريكا وروسيا وكذا، كل هذا ليه؟ لأنه لا يعلم سنن الله. هذا دين الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون تبارك وتعالى. فمن لازم تفهم هذا، إن هذه الآيات ليست فقط إعلاما للكافر، بل هي طمأنة للمؤمن الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. طيب هنحاول بقى نقرأ الفوائد، لأن طبعا السورة دي مدنية وفيها أحكام كثيرة، فإحنا عايزين تثبت في قلوبنا هذه الأحكام. اقرأ الفوائد العلمية واللطائف. أنا شيخ بس أنا الملف الموقع غير عني، ثواني بس شيخ. طيب خذ راحتك. طيب أنا أقرأ لحد ما تلاقيها. الفائدة الأولى في قول الله تبارك وتعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. افتتحت السورة كما تفتتح العهود وصكوك العقود بأدل كلمة على الغرض الذي يراد منها، كما في قولهم هذا ما عهد به فلان وهذا ما اصطلح عليه فلان وفلان، اصطلح فلان وفلان، وقول الموثقين باع أو وكل أو تزوج، وذلك مقتضى الحال في إنشاء الرسائل والمواثيق. ثانيا شيخنا تفضل. ثانيا قال الله تعالى براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، أعلن الله لهؤلاء هذه البراءة ليأخذوا حذرهم، وفي ذلك تطبيق عليهم إن داوموا على الشرك، لأن الأرض صارت لأهل الإسلام كما دل عليه قوله تعالى بعد فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله. ثالثا قوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين. لما كان الأمر بهذا مفرغا على البراءة من العهد ومقررا لحرمة الأشهر الحرم، علم أن مراد السير بأمن دون خوف في أي مكان من الأرض، وليس هو سيرهم في أرض قومه. يا وئام لما كان مفرعا يعني متفرعا يعني. نعم. دل على ذلك إطلاق السياحة وإطلاق الأرض، فكان المعنى تسيحوا آمنين حيث ما شئتم من الأرض. رابعا قال الله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين. أنذر المعاهدين في مدة عهدهم أنهم وإن كانوا آمنين فإنهم ما بقولش غير معجزي الله، لا غير معجزي الله، ما بقولش معجزي الله، لا غير معجزي الله. خدت بالك؟ لأن حسيت أن أنت تقول غير معجزي، لا غير معجزي الله. تفضل. نعم شكرا الله خيرا. أنذر المعاهدين في مدة عهدهم أنهم وإن كانوا مؤمنين فإنهم لن يعجزوا الله ولن يفوتوه، وأنه من استمر منهم على شركه فإنه لابد أن يخزيه، فكان هذا مما يجلبهم إلى الدخول في الإسلام إلا من عاند وأصر ولم يبالي بوعيد الله له. خامسا ناخد بالنا بقى دي, دي, دي بقى من الآيات العظيمة في عرض التوبة عليهم. ليه؟ لأن الله يبين أن الله مخزيهم، إن بقوا على الكفر فإنهم مخزيون. ده أمر مهم جدا يحثهم على التوبة من هذا الكفر. تفضل أكمل. خامسا المقصود من قوله تفيحوا في الأرض أربعة أشهر أمور: الأول أن يتفكر بأنفسهم ويحتاطوا في هذا الأمر، والثاني لألا ينسب المسلمون إلى نكس العهد، والثالث أراد الله أن يعم جميع المشركين بالجهاد عم الكل بالبراءة وأجرهم 4 أشهر وذلك لقوة الإسلام وتخويف الكفار، لا يصح ذلك إلا بنقض العهود. والرابع، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج في السنة التالية، فأمر بإظهار هذه البراءة لئلا يشاهد العراة. أيوة نعم، اتفقنا أنه في هذه السنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر إماما في الحج، وثم أردفه بعلي بن أبي طالب ليقرأ على الناس براءة، وكان طبعا علي بن أبي طالب مؤتمرا بأمر أبي بكر رضي الله عنه. وذكر من أسباب ذلك أنه كان ما يزال العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، فكان بعضهم يحج، ومنهم من يلبي تلبية الشرك، وكذلك منهم من يطوف عاريا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج لهذه السبب. قيل إن هذا هو السبب، والله أعلم. فضل أكمل. سادسا، في قول الله تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر، لما كانت السياحة تطلق على غير السير حقق المعنى بقوله في الأرض. سابعا، قول الله تعالى فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله يخزي الكافرين، لما كان الإسلام قد ظهر بعد أن كان خفيا وقوي بعد أن كان ضعيفا، افتتح تعالى وعظهم كلمة تقال أولا لمن يراد تقرير سمعه وإيقاظ قلبه وتنبيهه على أن ما بعدها أمر مهم ينبغي مزيد الاعتناء به، فقال واعلموا أنكم. نعم، تفضل الآية بعدها. حاضر الشيخ. قال الله تبارك وتعالى وأذنوا من الله ورسوله إلى الناس يوم الحد الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. تفسير آيتين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي وهذا إعلام من الله ورسوله إلى جميع الناس مسلم وكافرهم يوم النحر بأن الله بريء من عهود المشركين ورسوله بريء منها كذلك. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه بعثني أبو بكر في تلك الحج في تلك الحجة في مؤذنين بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ألا يحج بعد العام مشرك، ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي يوم النحر في أهل منى ببراءة وألا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. نعم طبعا، ذكرنا في بعض الروايات ذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف علي بن أبي طالب وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، نص على ذلك ليبين السبب الذي من أجله أردف النبي صلى الله عليه وسلم عليا، لأن العرب كان عندهم الذي يعقد العهود ويبرمها وكذلك ينقضها هو سيد القوم أو رجل من أهل بيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم أردف عليا لأجل هذا. وطبعا سؤال هنا مهم، هذا من أخلاق الحرب في الإسلام، يعني من أخلاق الإسلام في الحرب أقصد، ودي مادة عظيمة جدا، وهي أن الاهتداء بهدى النبي صلى الله عليه وسلم هو الخير حتى لو ظن أن غيره خير منه. يعني لو قال قائل إذا غدر المسلمون أليس ذلك سببا في أن يمكنهم من الكفار؟ ممكن يكون سبب لكنه ليس خيرا، بمعنى أن الخير هو الاهتداء بهدى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في كل مشهد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال واعلموا أن الله مع المتقين، يعني أن الله يكون معك بقدر تقواك، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نهى عن الخيانة. إن الله سبحانه وتعالى قال فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائن، وإما تخفن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني أعلمهم أنك قد نقضت العهد لتستوي أنت وهم في العلم حتى لا تغدر بهم. لماذا؟ لأن الله لا يحب الخائنين. لذلك الله سبحانه وتعالى ذكر مثلا يمكرون ويمكر الله، يكيدون كيدا وأكيد كيدا، الله يستهزئ بهم، سخر الله منهم. لماذا؟ لأن كل خصلة من هذه الخصال فيها خير وفيها شر وفيها كمال وفيها نقص، والله تبارك وتعالى له الكمال من هذه الخصال، لأن المكر مثلا منه مكر سيء ومكر حسن، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله، لكن الخيانة شر من كل وجه. فإذاك ربنا قال فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، لم يقل فخانهم، واضح؟ فلذلك لازم يفهم أن من الامتحان للمؤمن أن يمتحن بأمر يظن أن مخالفة أمر الله هي الخير وهي النفع. زي بالضبط إيه؟ الكذب. مثلا واحد يكون في موضع فيكذب ظنا منه أنه ينجو بهذا الكذب، يعني موضع لا يحل له فيه الكذب فيكذب عشان يخلص نفسه من الورطة. هل ممكن يخلص نفسه من الورطة فعلا؟ لكنه الله ليس معه، لأن الله مع الصادقين، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فدي فائدة مهمة جدا، إن لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وبعث كذلك عليا بإعلان هذا الأمر وهو نقض العهد وإعلام هؤلاء، عشان الله سبحانه وتعالى لا يحب الخائنين، وهو مع أهل الأمانة والصدق. تفضل أكمل. فإن تبتم هو خير لكم، أي فإن تبتم من كفركم أيها المشركون فهو خير لكم في الدنيا والآخرة، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير عاجزي الله، وإن أعرضتم أيها المشركون عن الإيمان ورسوله وسددتم على كفركم فأيقنوا أنكم غير فائتين من عقاب الله فأنتم تحت قهره وقدرته. وبشر لاحظ أن الله الذين كفروا بعذاب، لاحظ أن الله عرض عليهم التوبة، فإن تبتم فهو خير لكم، وده عظيم جدا، وده يبين أن هذه التوبة التي سميت لها السورة ليست خاصة بالثلاثة الذين خلفوا، وكلمة خلفوا يعني أخروا بالمناسبة، وليس معناها تخلفوا عن الغزو، يعني أخر الكلام عنهم فأخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، لكن الله سبحانه وتعالى تاب عليهم. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى هنا يعرض التوبة على هؤلاء، فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، يعني توليتم عن هذه التوبة واستمريتم في هذا الكفر وقتال النبي صلى الله عليه وسلم فأنتم غير معجز الله. واضح؟ تفضل أكمل. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، أي وبشر يا محمد الكافرين بعذاب مؤلم موجع يصيبهم في الدنيا والآخرة، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. مناسبة الآية لما قبلها، لما أعلمهم تعالى ببراءة وبالوقت الذي يؤذن بها فيه، وكان معنى البراءة منهم أنه لا عهد لهم، استثنى بعض المعاهدين، فقال تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لا ينقصوكم ولم يظاهروا عليكم أحدا، أي هذه البراءة التامة المطلقة من جميع المشركين إلا من عاهدتموهم أيها المؤمنون ثم لم ينقصوكم شيئا مما عاهدتموهم عليه ولم يعينوا عليكم أحدا من أعدائكم فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. اقرأ الحاشية وآم الحاشية لحاشية ابن كثير اللي هي عند قوله إلا من عاهدتموهم. قال ابن كثير رحمه الله قال رحمه الله ابن كثير هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت، فأجله أربعة أشهر يسيح في الأرض يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء، إلا من له عهد مؤقت فأجله إلى مدته المضروبة التي عهد عليها. يعني ده معناها فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إلى المدة اللي انت ضربتوها معه. تفضل. فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، فأوفوا أيها المؤمنون إلى هؤلاء المشركين العهد الذي بينكم وبينهم ولا تنقضوه إلى انتهاء المدة التي اتفقتم عليها، إن الله يحب المتقين، أي إن الله يحب الذين يتقونه فيمتثلون أوامره ويجتنبون معاصيه، ومن ذلك أنهم يوفون بعهودهم ولا ينقضونها. نعم. طيب. هيات شفنا أم الآيات بعدها؟ لا، إحنا عايزين نجمع، إحنا قلنا إن إحنا نجمع أفعال الله تبارك وتعالى، إن الله يحب المتقين. طبعا أنا عايزك تلاحظ كلمة المتقين هذه، يعني جاءت في السورة في بيان أن الله يحب المتقين، وتلاحظ أن هذا أمر قد يخالف هوى النفس، وكثيرا ما تأتي كلمة التقوى أو أن الله يحب المتقين في أمر فيه حمل النفس على ما تكره مما أمر الله به، أو نهي النفس عما تشتهيه مما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وهذا كثير في القرآن، لذلك ربنا سبحانه وتعالى مثلا قال قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فأنت لو لاحظت أن كلمة التقوى تأتي في هذا الباب كثيرا، وهو باب حمل النفس على ما تكره مما أمر الله به، أو نهي النفس عما تحب مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. إن الله يحب المتقين، وهذا يدل على ماذا؟ في عندنا حديث عظيم جدا اللي هو لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فبعض الناس يقول كيف أعرف ذلك؟ كيف أعرف أني أحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدر؟ فقلت له أنت إذا قدمت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هوى نفسك وعلى هوى ولدك وعلى هوى زوجك، فأنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك ومن ولدك ومن زوجك. فالاعتبار كله بماذا؟ بالاتباع. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فعلامة التقوى هي أن يكون أمر الله تبارك وتعالى أعظم عندك من هوى نفسك، وهذا يحتاج مجاهدة عظيمة جدا. يعني الأمر ليس سهلا، هو كلمة يسيرة، ولكن التطبيق الفعلي له فعلا يحتاج مجاهدة. طيب هذه الآية ما ظنش أنها تحتاج الفوائد، يدخل في الآيات بعدها. تفضل. الله تبارك وتعالى. فإذا انسلخ الأشهر احنا قلنا الأشهر الحرم، احنا قلنا الأشهر الحرم عشان لا نخلط بينها وبين إن عدة الشهور عند الله 12 وفي الآخر إيه منها 4 الحرم، اللي هي احنا قلنا ذو القعدة ذو الحجة والمحرم وذو الحجة والمحرم ورجب. لا مش هي دي المرادة هنا. إذا انسلخ الأشهر الحرم اللي هي المدة اللي هي إيه فسيحه في الأرض 4 أشهر. فضل أكمل. قال الله تبارك وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. تفسير الآيتين. طبعا لاحظ الصحابة الذين كانوا في القرآن الذي نزل بمكة يؤمرون بالصبر الجميل ويؤمرون بقل الذين أمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله إلى آخر ذلك، والكلام عن الاستضعاف والكلام عن يعني الصبر. شوف الآن هم الذين ملكوا زمام الأمور وهم الذين يعني ينبذون العهود وهم الذين يؤمنون الناس، هذا لا يأتي إلا بالصبر واليقين. يعني أحيانا الإنسان ينظر إلى النتيجة ولا ينظر إلى المقدمات، وأنا كثيرا ما أقول إن النظر في سير الأنبياء لابد أن تنظر إلى الأمور الشديدة التي كانوا فيها، حتى في سير العلماء. أحيانا واحد بينظر إلى البخاري إلى كتاب التاريخ الكبير وكتاب صحيح البخاري وينسى السنين التي صنعت البخاري، كيف ألف كتابه وكيف صبر. بمعنى أصح إن الصعوبات التي تواجه الإنسان الناجح هي أهم الأمور التي تطلبها. فأنت تشوف الآن الصحابة أن الله تبارك وتعالى يكلم من؟ يكلم الصحابة ومن جملتهم مين؟ بلال وغيره من الصحابة الذين بقوا في لما رأوا عز الإسلام ونصره، أصبح هؤلاء الذين كانوا يعني عبيدا أو كانوا مستضعفين هم الذين يقررون وهم الذين يؤمنون الناس، ومع ذلك لم يكن تمكينهم هذا لهوى أنفسهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا المعروف ونهوا عن المنكر. فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن الصحابة ابتلوا بكل أصناف الابتلاء وما بدلوا تبديلا، ابتلوا بالاستضعاف وابتلوا بسخرية المشركين وبتعذيبهم وبضحكهم منهم، وابتلوا بأن يؤمنوا بالغيب، وابتلوا بأن يصدقوا أنباء لا يرى لها أي علامات أو دلالات اللي هي ستفتح لكم كنوز كسرى وقيصر وكذا وكذا، هم لا يرون ذلك ولكنهم يصدقون نبأ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ابتلوا بالهجرة، ثم ابتلوا بالجهاد في سبيله، ثم ابتلوا بالدنيا التي فتحت عليهم وما بدلوا تبديله، يعني بقوا كما هم. فالمفروض يكون في عبرة، عبرة للنظر في هؤلاء الذين بين الله سبحانه وتعالى أنهم مهما ابتلوا فهم لا يريدون إلا ما عند الله، فما عند الله خير وأبقى. تفضل أكمل. تفسير الآيتين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ولا ثبت الآية لما قبلها لما قال الله تعالى أمر البراءة من المشركين إثباتا ونفيا أمر بما يصنع بعد ما ضربه له من الأجل، فقال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. الناسخ والمنسوخ، هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، وقيل هي محكمة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أي فإذا انقضت الأشهر. اقرأ كلام النحاس اللي هو في الحاشية الثانية على كلمة وهي محكمة، عشان في عندي نقل مهم جدا للإمام ابن تيمية سنقرأه إن شاء الله. تفضل. قال النحاس للعلماء في هذه الآية أقوال، منهم ما قال هي منسوخة وقال لا يحل قتل أسير صبرا وإنما يمن عليه أو يفادى، وقالوا الناسخ لها قوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء. فمن قال هذا الحسن وهذا قول الضحاك والسدي وهو قول عطاء. ومن العلماء من قال لا يجوز في الأسارة من المشركين إلا القتل، ولا يجوز أن يؤخذ منهم فداء ولا يمن عليهم، وجعلوا قوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم نسخا لقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء، وهذا قول قتادة ومروي عن مجاهد. والقول الثالث أن الآيتين جميعا محكمتان، وهو قول ابن زيد وهو قول صحيح بين، لأن إحداهما لا تنفي الأخرى. قال جل وعد فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم، أي وخذوهم أسرى للقتل أو المن أو الفداء. يكون الإمام ينظر أمور الأسرى على ما فيه الصلاح من القتل أو المن أو الفداء، وقد فعل هذا كله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حروبه. وهذه الآية هي آية السيف، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنها ناسخة بجميع الآيات التي فيها الصفح والكف عما لم يقاتل من المشركين، ومنهم من ذهب إلى أنها ليست ناسخة، ولكن الأحوال تختلف. إذا قوى المسلمون وصارت لهم الصدة والقوة الهيبة عملوا آية السيف وما جاء في معناها وعملوا بها، وإذا رأت المسلمون ولم يقووا على قتال فلا بأس أن يقاتل بحسب قدرتهم ويكف عمن كف عنهم إذا لم يستطيعوا ذلك، فيكون الأمر إلي الأمر لا قاتل وإن شاء كف وإن شاء قاتل قوم دون قوم على حسب القوة والقدرة والمصلحة للمسلمين، لا على حسب هواه وشهوته، ولكن ينظر للمسلمين وينظر لحالهم وقوتهم. قال ابن باز رحمه الله وهذا القول أظهر وأبين في الدليل، لأن القاعدة الأصولية أنه لا يصار إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع بين الأدلة، والجمع هنا غير متعذر، أصلا غير متعذر. نعم، خلينا نقرأ قولا للإمام ابن تيمية رحمه الله، والقول موجود في طبعا هو القول موجود في كتاب الصفدية، ولكن أنا الآن أقرأه من الكتاب الذي جمع يعني اجتهد في جمع كلام الإمام ابن تيمية على الآيات، وإن كان يعني في بعض المواضع المهمة جدا فاتته، اللي هو جمع دار ابن الجوزي، اللي هو جمع إياد عبد اللطيف، احنا في المجلد الثالث في صفحة 294. هذا النقل مهم جدا لأنه يبين أن هذه الآية من ادعى أنها ناسخة لما قبلها باعتبار أنها آخر ما نزل أنهم أخطأوا في ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله والمقصود، هو النقل طويل شوية فأنا يعني حاول أقرأه، مش هيحتاج تعليق إن شاء الله يعني. قال رحمه الله والمقصود أن الله لما نزل براءة، يعني نزل سورة براءة وقال فيها فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقاتلوا المشركين، وهي الأربعة يعني الأشهر الحرم، وهي الأربعة التي قال الله فيها فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، ليست الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، وقد قال بعضهم هي هذه وغلط في ذلك. قال فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وهذه تسمى آية السيف، فأمر الله فيها بقتال المشركين وأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية تعيدي وهم صاغرون. ولهذا ركز بقى في هذا الكلام، ولهذا قال في آية الفتح ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، وهم الروم وفارس،

إلا إن هم يقتلون. طب ما الآية دي نزلت بعدها، والآية أيضا فيها القتال لكن فيها حتى يعطوا الجزية عيدي وهم صغرون. يعني ابن تيمية يريد أن يقول لابد أن نأخذ بكل هذه الآيات وأن نعمل بكل آية في موضعها. دي خلاصة ما يريد أن يقوله، يعني لا نجعل أحدها ناسخا للآخر. طيب، قال وإن قال كل آية فيها ذكر الجهاد، قيل له الجهاد شرع على مراتب، فأول ما أنزل الله تعالى فيه الإذن بقوله أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم قدير. فقد ذكر غير واحد من العلماء أن هذه أول آية نزلت في الجهاد، ثم بعد ذلك نزل وجوبه بقوله كتب عليكم القتال، يعني في سورة البقرة، ولم يؤمروا بقتال في طلب مسالمتهم، بل قال فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، اللي في سورة النساء. قال وكذلك من هادنهم لم يكونوا مأمورين بقتاله وإن كانت الهدنة عقدا جائزا غير لازم. ثم أنزل الله في براءة الأمر بنبذ العهود، وأمرهم بقتال المشركين كافة، وأمرهم بقتال أهل الكتاب إذا لم يسلموا حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، ولم يبح لهم ترك قتالهم وإن سالموهم وهادنوهم هدنة مطلقة مع إمكان جدالهم. فإن قال آية السيف التي نسخت المجادلة هي آية الإذن، قيل فآية الإذن نزلت في أول مقدمة المدينة، لا المفروض مقدمه، في أول مقدمه، في أول مقدمه، مقدمه، هم كاتبين مقدمة، لا مقدمه المدينة، يعني مقدم النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث شيئا من السرايا. وقد جادل بعد هذا الكفار، هو بيرد، ابن تيمية يرد على من؟ على من يقول إن خلاص ما عادش فيه جدال مع الكفار، في قتال فقط، ليس هناك جدال وليس هناك موضع يكون المؤمن صابرا فيه، لا، يبقى الأمر بالجدال، الأمر بالجهاد بالكلمة، الأمر بالجهاد بالسيف، الأمر بالصبر الجميل إذا لم يكن إذا لم يستطع الإنسان منابذتهم. فالمهم إن كل هذه الآيات محكمة. النقل صراحة طويل، النقل طويل، لكن أنا أعزوكم لهذا النقل لأنه مهم جدا، لأنه بيرد على الذين جعلوا هذه الآية، سموها بآية السيف وجعلوها ناسخة لكل الآيات التي وردت في الجهاد، سواء في حق الأسرى أو في الكلام عن مجادلة الكفار أو الكلام عن حال المسلمين عند الاستضعاف. تفضل أكمل يا وئام. قال الله تبارك وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أي فإذا انقضت الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين أينما لقيتوهم من الأرض. طبعا وخذوهم واحصروهم. حاشية اللي هي الأشهر الحرم، قيل المراد اللي هي شغنا قيل المراد بالأشهر الحرم الأشهر التي جعلها الله للمشركين يسيحون في الأرض آمنين لا يقاتلهم المسلمون فيها، وأولها يوم إعلامهم بالبراءة يوم النحر العاشر من ذي الحجة من السنة التاسعة، وآخرها العاشر من ربيع الآخر من السنة العاشرة للهجرة. وممن اختار ذلك ابن تيمية وابن القيم وابن كثير والسعدي والشنقيطي رحمهم الله، ونسبه ابن تيمية إلى جمهور العلماء. وقال الشنقيطي وهو قول ابن عباس، وفي رواية العوفي عنه وبه قال مجاهد وعمر بن شعيب ومحمد بن إسحاق وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال أبو حيان الظاهر أن هذه الأشهر هي التي أبيح للناكثين أن يسيحوا فيها، ووصفت بالحرم لأنها محرم فيها القتال. وقيل المراد بالأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، والمعنى إذا انقضى شهر محرم فاقتلوا المشركين حيث لقيتموهم، وهذا اختيار ابن جرير. نعم، وطبعا ابن تيمية اعتنى بأن هو يبين خطأ هذا القول، يمكن لأنه يعني اشتهر عن ابن جرير الطبري رحمه الله. فجمهور العلماء كما رأيتم يرون أن الأشهر الحرم ليست هي الأشهر المعروفة اللي هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، لا، إن هي الأشهر التي المدة التي أباح الله لهم فيها أن يسيحوا في الأرض آمنين بغير أن يعني لا يقاتلهم المسلمون. تفضل أكمل. وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، خذوا أيها المؤمنون الكفار أسرى وضيقوا عليهم ومنعوهم من الانتشار في الأرض والدخول إليكم، وحاصروهم إن تحصنوا واقعدوا لقتلهم أو أسرهم على كل طريق يمرون منه، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أي فإن رجع المشركون عن الكفر إلى الإيمان وأدوا ما فرض الله عليهم من الصلوات بالإتيان بها على وجهها الأكمل وأعطوا الزكاة. يعني من الفوائد يعني أن ابن القيم ذكر فائدة في تخطئة قول الطبري عليه رحمة الله. طبعا هو ما نصش على قول الطبري لكن ذكر القول عموما. قال شيخنا اللي هو ابن تيمية يعني ابن القيم بينقل: ومن جعل هذه هي تلك فقوله خطأ، وذلك أن هذه قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بأنها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وهذه ليست متوالية فلا يقال فيها فإذا انسلخ يعني فإن يعني لو إحنا قلنا إذا انسلخ كيف، لأن هي الثلاثة في فرق ليست متوالية، رجب ليس بعد المحرم، واضح؟ قال فإن الثلاثة إذا انسلخت بقي رجب، فإذا انسلخ رجب بقي ثلاثة أشهر ثم يأتي المحرم، فليس جعل هذا انسلاخا بأولى من ذلك، ولا يقال لمثل هذا انسلخ، وإنما يستعمل هذا في الزمن المتصل. ثم إن جمهور الفقهاء على أن القتال في تلك الحرم مباح، فكيف يقال فإذا انسلخ يعني ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب فاقتلوا المشركين، وهو قد أباح فيها قتال المشركين. طبعا ذكر حجج كثيرة جدا لا أريد أن أطيل، لكن الشاهد أن القول الأقرب والله أعلم وهو الأظهر والذي تدل عليه الآية والأحاديث، أن أقصد الواقع أن هو الأشهر الحرم ليست هي الأشهر التي ذكرها الله فيما بعد، وإنما هي الأشهر التي أمن الله فيها المشركين أن يسيحوا في الأرض بغير قتال المؤمنين لهم. تفضل. أي فإن رجع المشركون عن الكفر إلى الإيمان وأدوا ما فرض الله عليهم من الصلوات بالإتيان بها على وجهه الأكمل وأعطوا الزكاة مستحقيها، فتركوا أيها المسلمون طريقهم لا تقعدوا عليها ودعوهم يذهبون حيث ما يشاءون دون أن تتعرضوا لهم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله إن الله غفور رحيم. يعني في تعليق مهم جدا في تفسير القرطبي اللي هو فاقتلوا المشركين، قال: عام في كل مشرك لكن السنة خصت منه المرأة والراهب والصبي وغيرهم. يعني طبعا لأن الآيات يبين بعضها بعضا، ده من التعليقات المهمة. طيب تفضل أكمل. إن الله غفور رحيم، أي إن الله غفور لمن تاب من عباده فيستر ذنوبهم ويتجاوز عن مؤاخذتهم بها، رحيم بهم، ومن رحمته أن وفقهم للتوبة وقبلها منهم ولا يعاقبهم بعدها. نعم، إن الله غفور رحيم هذا تعليم للمؤمن وللكافر، للكافر ليحثه على التوبة مهما صدر منه من الكفر والصد عن سبيل الله وقتال النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أو نية الغدر، لكن المؤمن بقى لماذا؟ لأن المؤمن قد يحمله ما فعله الكافر على أن لا يقبل توبته ولا أن يقر له بالإيمان والتوبة والإسلام، يعني يبقى يتذكر أن هؤلاء هم الذين قتلوا الصحابة وفعلوا فكيف يغفر لهم، فأعلمهم الله سبحانه وتعالى إن الله غفور رحيم وأمرهم الله سبحانه وتعالى بالتقوى هنا إن هم يقبلوا منهم إذا هم تابوا، فالله تبارك وتعالى إذا كان الله سبحانه وتعالى تاب عليهم فكيف أنتم لا تقبلون توبتهم؟ يجب أن تعلموا أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فضل أكمل. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي وإن استأمنك يا محمد أحد من المشركين الذين أمرتك بقتالهم فأمنه حتى تتلو عليه القرآن ويسمعه ويفهم ما أنزل عليك ليكون على بصيرة من أمره وتقوم عليه حجة الله ثم أبلغه مأمنه، أي ثم إن لم يسمع فاتركه. خلينا بقى نقرأ الحاشية دي لأن هي مهمة، الحاشية دي جدا اللي حتى يسمع كلام الله، هات كده من أول. ذهب بعض المفسرين لأن حتى بمعنى إلى، أنت عارف تعرف حتى كلمة حتى قد تأتي بمعنى إلى وتأتي بمعنى التعليل، يعني مثلا إيه: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هل معناها أن الإنسان الذي ليس متزوجا يستعفف عن الزنا أو الفاحشة إلى أن يغنيه الله، أو أنه بسبب استعفافه سيغنيه الله من فضله. ينفع المعنيين. مثلا قاتلوا التي تبغي حتى تفيء، هل المعنى قاتلوهم إلى أن تفيء، ولا معناها قاتلوهم لتفيء؟ برضو المعنيين يمشوا. فهنا هو بيقول لك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هل المعنى إن حتى يسمع كلام الله معناها ليسمع كلام الله ليكون عنده فرصة، تمام، أو إلى أن يسمع كلام الله؟ يعني أمهله إلى أن يسمع كلام الله. فحتى يمكن أن تكون بمعنى إلى أو تكون لام التعليل. تمام، اقرأ كده عشان تفهم المعنى. ذهب بعض المفسرين إلى أن حتى بمعنى إلى، أي إلى أن يسمع كلام الله، ومنهم الزجاج وابن عاشور، وبعضهم جعلها للتعليل أي لكي يسمع كلام الله، ومنه ابن جرير والقرطبي والسدي. قال الرازي ليس في الآية ما يدل على أن مقدار هذه المهلة كم يكون، ولعله لا يعرف مقداره إلا بالعرف، فمتى ظهر على المشرك علامات كونه طالبا للحق باحثا عن وجه الاستدلال أمهل وترك، ومتى ظهر عليه كونه معرضا عن الحق دافعا للزمان بالأكاذيب لم يلتفت إليه والله أعلم. يعني يريد أن يقول لك إن هذا يرجع للعلامات. أنت مثلا تفطنت ورأيت فعلا إن هذا الإنسان، وأنا والله قبلت هذا بنفسي. يعني في بعض البلدان كنت ألتقي ببعض الشباب، مش طلاب علم، شباب عاديين، فواحد يقول لي والله أنا عندي شبهات كتيرة جدا في الإلحاد وعايزك تجاوبني عليها. فمن خلال كلامي معاه أعرف إن هو شاب تافه وفارغ وبيستعبط، ولا عنده شبهات ولا حاجة، ده هو مقلد، أو هو إنسان عايز يعني يبقى يعني بالمعنى البسيط كده عايز يبوظ، بس ايه، عايز يدعي ان هو ملحد، يعني فعايز يخرج من التشريع. فبيعمل ايه بقى؟ فبيقول لك انا ملحد، تمام. فده ما بطولش معاه كتير. ليه؟ لان ما الواحد ما يحرقش يعني ما يضيعش وقت مع شخص ويشعر انه بيلعب بيه. فذكر إن نفعت الذكرى، إذا الإنسان شعر أن قدامه فعلا مقبل، يعني أما من استغنى فأنت لو تصدى، هو إنسان شكله مستغني بيلعب بيضيع وقت. لكن في المقابل والله قابلت شخص شاب عمري ما هنساه أبدا، قابلته في المغرب، وكان الشاب ده يظهر عليه يعني يظهر عليه الطيبة والرقة، وسبحان الله عيني كان فيها دموع، وقال لي فعلا عندي شبهات كتير وعندي شك كده، يعني فين ربنا وفين كذا، وطب والشر اللي موجود في الدنيا. فجلست معاه مدة طويلة، وبقى في بيننا صداقة، وتكلمت معاه، واللهم لك الحمد بفضل الله سبحانه وتعالى، مش مهارة مني يعني، هو هداية من الله سبحانه وتعالى. الشاب ده اهتدى ولله الحمد، وصار طالب علم من عند الله سبحانه وتعالى. الشاهد ان الواحد يكون عنده فراسة بالشخص اللي بيلعب بيه. واحد يقول لك، واحد كاتب على الفيسبوك، انا والله بعد ما قعد مدة مسمي نفسه الحنبلي، تمام، بعد كده قال لك انا كفرت بالله، صحيت من النوم كفرت بالله. طب ما تكفر، انت حد قال لك حاجة؟ انت ليه بتعرفنا انك كافر؟ يعني عايز بقى يبقى ايه، يبدأ بقى الناس يقولوا انت ليه كفرت بقى، وليه يا حبيبي، طب ايه اللي مزعلك من الاسلام وكده؟ لا، يعني الانسان يكون عاقل، لا يبذل وقته الا لمن يستحق. من كفر فعليه كفره، من كفر فلا يحزنك كفره. لكن الذي ترى فيه انه عنده شبهه ويريد ان يسال ويسال باحترام ويقبل، هذا تدي له وقتك طبعا، لان ان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وانت تحب له ان يهتدي. لكن اذا شخص لقيته بيلعب بيك وبيستخف بالاسلام وبيسب وبيشتم، هذا لا يستحق ابدا ان تكلمه، فضلا عن ان توقره وتبدا تضيع وقتك معاه وتذل نفسك. غلط. الله سبحانه وتعالى قال كلا انها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه. ربنا سبحانه وتعالى كرم هذه الدعوه. فلذلك سيدنا نوح ماذا قال؟ قال انلزمكموها وانتم لها كارهون. لا يا حبيبي، مع السلامه، هي عميت عليكم اصلا، انتم لم تتشرفوا بها، فهم؟ فيبقى الإنسان يكون عاقل، لا يكون ساذجا ولا يكون لعوبة وأضحوكة، تمام؟ يجمع بين الحرص على هداية الناس وكذلك صيانة هذا الدين من أن يذله وأن يفرضه على شخص، وهذا الشخص يهزلك دماغه بعد ما تقعد 3-4 ساعات تقنعه ويقول لك مش مقتنع، هادي، وأنت هتدخل ما يقول لك اقتنع حاجة في القلب مش بينة يعني، فهم؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. طب اقرأ التعليق الثاني بعد إذنك، اللي هو تعليق الطاهر بن عاشور، ولم يبين سبب الاستجارة. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله لم يبين سبب الاستجارة، لأن ذلك مختلف الغرض، وهو موكول إلى مقاصد العقلاء، فإنه لا يستجير أحد إلا لغرض صحيح. ولما كانت إقامة المشرك المستجير عند النبي صلى الله عليه وسلم لا تخلو من عرض الإسلام عليه وإسماعه القرآن، سواء كانت استجارته لذلك أم لغرض آخر، إنه هو معروف من شأن النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على هدى الناس. جعل سماع هذا المستجير القرآن غاية لإقامته الوقتية عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فدلت هذه الغاية على كلام محذوف إجازة، وهو ما تجتمع عليه إقامة المستجير من تفاوض في مهم أو طلب الدخول في الإسلام أو عرض الإسلام عليه. فإذا سمع كلام الله فقد تمت أغراض إقامته، لأن بعضها من مقصد المستجير وهو حريص على أن يبدأ بها، وبعضها من مقصد النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يتركه يعود حتى يعيد إرشاده، ويكون آخر ما يدور معه في آخر أزمان إقامته إسماعه كلام الله تعالى. نعم طبعا فيها أكثر من فائدة بصراحة. يعني أول فائدة هو بيان أن هذه السورة من أخص ما نزلت له ترغيب الكفار في التوبة، تمام؟ ومن أعظم ما يرغب به في التوبة هو القرآن. لكن لاحظ حتى يسمع كلام الله، هذه الآية تدل على أن أعظم حجة على العباد هي كلام الله. وأي إنسان يريد أن يحق حقا أو أن يبطل باطلا دون أن يرجع إلى كتاب الله تبارك وتعالى فحجته ضعيفة. وكثير من الناس الذين يجادلون الكفار أو الملحدين أو أي مذهب من المذاهب الباطلة لا يستنيرون بهدى القرآن. ومن قبل فعل ذلك المتكلمون، وقال عنه ابن تيمية: لا للإسلام نصر ولا لعدوه كسر. ليه؟ لأنهم لم يهتدوا بهدى الوحي، ظنوا أن القرآن فيه مجرد أخبار ولم يتفطنوا إلى البراهين التي هي أعظم البراهين على كل أمور الدين، على أن الله واحد، وعلى إخلاص الدين لله، وعلى البعث، وعلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى صدق القرآن، وعلى إبطال الشرك، وعلى إبطال أن الله له ولد. كل حق جاء في القرآن إحقاقه على أكمل وجه. ولا يأتونك بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا. القرآن يخاطب في المؤمن في الإنسان كل شيء، يخاطب قلبه وعقله وكل شيء. أن تقوم لله مثنى وفرادى ثم تتفكره، يخاطبه مرة يذكره ومرة يعظه ومرة يخاطب قلبه ومرة يقيم عليه الحجة. هات أي أمر عظيم ستجد الأدلة التي سميت بالأدلة العقلية متوافرة عليه. مثلا: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. طيب إذا كنا عظاما ورفاتا أين لا يبعثون خلقا جديدا؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. فسيقولون: ما يعيدون؟ قل الذي فطركم أول مرة. يعني لو أردنا أن نعمل محاضرة عن البراهين في الوحي على كل أمور الدين، والله تأخذ 10 ساعات على الأقل وبدون تكرار. ليه بقى؟ لأن هذا القرآن فيه هو الحجة البالغة. لذلك ربنا قال، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: لأنذركم به ومن بلغ. فهو حجة على كل أحد. فلما ربنا يقول حتى يسمع كلام الله، هذا يدل أن هذا غاية الحجة. وأنا أعجبني جدا، أحد طلبة العلم كان يتكلم عن مناظرة الملحدين فقرأ عليهم سورة يونس قبل أن يبدأ بالمناظرة، وسبحان الله هذا هدي فيها، لأنه ذكر فيها آيات معينة يرد بها على شبهات هؤلاء. وهكذا لا يمكن أن يكون هناك حق إلا وأدلته جاءت في الوحي، وإلا لم يكن حقا. أنا أتكلم عن أمور الدين. ولا يمكن أن يكون هناك باطل إلا وستجد إبطاله في القرآن على أكمل وجه وأتم وجه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، لهذا القرآن. ولكن من الذي يتفطن لما في القرآن من الحجج والآيات والبينات؟ قليل من الناس من يتفطن لهذا. فشوف كلمة الطاهر هنا، أنه هو بيقول لك إن ده غاية الأمر حتى يسمع كلام الله. لأنه إذا سمع كلام الله فهو بين أمرين لا ثالث لهما، إما أن يهتدي وإما أن يعاند، ما فيش مرحلة في النص. ليه؟ لأنه لو سمع كلام الله فعلا وعقله فحاجة من الاثنين، إما أن يهتدي به وإما أن يضل. وربنا كما يهدي به فإنه يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين. فهذا القرآن هو يعني حاجة من الاثنين، إما أن يهديه وإما أن يعاند ويضل به، مش إن هو مش هيبلغ بالحجة، لا ده هو الحجة البالغة، قل فلله الحجة البالغة. فضل أكمل. وقال ابن كثير، وقال ابن كثير رحمه الله: ومن هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الأمانة لمن جاءه مسترشدا أو في رسالة، كما جاءه يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش، منهم عروة بن مسعود ومكرز بن حفص وسهيل بن عمرو، يعيرهم واحد بعد واحد يترددون في القبيلة بينه وبين المشركين، فرأوا من عظام المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بهرهم، وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر، فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم بذلك، وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم. والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب، فطلب من الإمام أو نائبه أمانا، أعطي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. لكن قال: لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة، ويجوز أن يمكن من إقامة 4 أشهر، وفيما بين ذلك فيما زاد على 4 أشهر ونقص عن سنة، قولان على الإمام الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله. وقال ابن عاشور: معنى أبلغه مأمنة. هذه ليست عند شيخنا. أنا قول ابن عاشور ليس عندي، لو تتكلم بقراءته حضرتك. طيب حاضر. قال ابن عاشور: معنى أبلغه مأمنه أمهله ولا تهيجه حتى يبلغ مأمنه. فلما كان تأمين النبي صلى الله عليه وسلم إياه سببا في بلوغ مأمنه في بلوغه مأمنه، جعل التأمين إبلاغا، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يتضمن أمر المسلمين بألا يتعرضوا له بسوء حتى يبلغ بلاده التي يأمن فيها. وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف ترحيله ويبعث من يبلغه، فالمعنى اتركه يبلغ مأمنه. ده فايدة جميلة جدا من الطاهر بن عاشور رحمه الله. طب اتفضل أكمل. ارجع بقى تاني: ثم أبلغه مأمنه، أي ثم إن لم يسلم. نعم، أبلغه مأمنه أي ثم إن لم يسلم فاتركه يرجع إلى بلده ودياره التي يأمن فيها. أيوة. ذلك يدل على ماذا؟ ده يدل على أنه لا يجب أن يسلم. يعني لو في شخص تعرضت عليه الإسلام، أصل بعض الناس كنت بتناقش معهم من محب الدعوة والذين نحسبهم يعني على جهد كبير فيها، كان بيحكي لي أنه ممكن يفضل مع الشخص أيام وشهور ويفضل يتحايل عليه عشان يعني يدخل في الإسلام. مش لازم يعني، انت يعني قد يهتدي. يعني اذا كان نبي من الانبياء ياتي بايات بينات يكلمه الله مثل موسى عليه السلام، او يرى الناس منه الايات ولا يؤمن، فانت مش وظيفتك ان الناس يهتدون، انت وظيفتك انك انت تبلغ وتبين واضح وتذكر الحجج وخلاص. فكلمة ثم أبلغ مأمنه يعني إن لم يسلم فاتركه يرجع إلى بلده ودياره. فالشاهد يعني انك انت مش لازم اذا تلوت عليه القرآن ان هو يسلم. وبعدين صديقي هذا اللي هو الداعي قال لي كلمة بصراحة يعني خطأ تماما يعني واستغربتها منه. قال: لما كنت أعرض الإسلام على واحد وما كانش يدخل في الإسلام أتهم إخلاصي. استغربت جدا من هذا الأمر، كيف هذا يعني الأنبياء قبلك وهم خير منك وأعلم منك وأحرص منك وجاءوا بآيات بينات كالشمس ولم يؤمن أكثر الناس بهم، فهل هذا يرجع للإخلاص؟ فلذلك لازم يفهم يا جماعة، لا لازم يفهم ان ما عليك الا البلاغ، ولكن البلاغ المبين. ليس معنى ذلك ان الانسان يهمل، لا، الانسان يستقصي سبل ابلاغ الاسلام على خير وجه، تمام. لكن لا، انت لست مكلفا بايمان الناس ولست اصلا قادرا على ذلك. ده كان ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: انك لا تهدي من احببت. بعدين في ايه عظيمه جدا: ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدى من يضل. قراءه دي لا يهدى يعني إذا أضل الله أحدا فمن يهديه من بعد الله، فأنت خلاص يعني أنت بلغ وبين وخلاص، ما عليك إلا البلاغ. تفضل أكمل. ذلك بأنهم قوم لا يعلمون، أي أعطي محمد المشكلة الأمان حتى يسمع القرآن من أجل أنهم قوم جهلة لا يعلمون دين الله وثوابه وعقابه، فيحصل لهم العلم بسماعه وتقوم عليهم حجة الله على عباده. أيوة، إحنا بقى هنا لازم نقف وقفة لطالب العلم الداعي إلى الله، وإن شاء الله قريبا كده في محاضرة عايز أعملها لطالب العلم خاصة اللي هي الذين يأمرون بالقسط من الناس. كيف تكون كطالب علم من أولئك الذين سماهم الله المصلحين، سماهم الأئمة؟ ليس الأئمة مقصود بها الشهرة واللاء والمكانة الدنيوية، لا أقصد أئمة للناس، وجعلنا للمتقين إمامة، المعاني الكبيرة دي. ودي من الأمور اللي هي قول ابن القيم: من تعلم العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين، ومنزلته بعد منزلة النبوة، اللي هي المكانة العظيمة دي، اللي هي غاية العلم، اللي هي أن يقوم الناس بالقسط، وأن تكون أنت من الذين يأمرون بالقسط من الناس. فشوف ربنا ماذا قال: ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذا يدل على أن كثيرا من الناس لم يمنعه عن الإسلام إلا أنه لم يسمع به ولم يعلم به. والطبري رحمه الله له تعليق جميل جدا على قصة بلقيس. بلقيس رحمه الله كانت كافرة، كانت تعبد الشمس، فربنا سبحانه وتعالى قال: وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. فالطبري بيقول وهكذا لما سمع معنى الكلام، يعني لما سمعت الإسلام أسلمت وقالت: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. والأحسن إحنا نقف إن هي قالت: ربي إني ظلمت نفسي، وتقف وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، ظلمت نفسها يعني بالكفر. فهو بيقول الطاهر بن أقصد الطبري رحمه الله إن بلقيس لما سمعت الإسلام أسلمت. قال: وكثير من الكفار هكذا، لم يمنعه عن الإسلام إلا أنه لم يسمع به، أنه نشأ في قوم كافرين. فبين مسؤولية الدعاء هنا إلى الله. فالداعي إلى الله يعلم أن كثيرا من الناس والله هو كافر لكونه لا يعلم الإسلام، فإذا رأى من يحسن بيان الإسلام وعرضه دخل في الإسلام. كثير من الناس هكذا، وإحنا بين وقت وآخر بنشوف ممكن واحد يدخل الإسلام لكونه خلط. أنا أعرف بنفسي رجل في إحدى الدول الأوروبية بيحكي أن ابنته كانت في مكتبة، بتعمل في مكتبة اللي هي مكتبة عامة، ومعاها صديقتها برضو مشرفة في المكتبة، صديقتها كافرة ملحدة. طبعا هم بيقولوا ان هم نصارى، بس هم مش نصارى الحاجة، هم عايشين في الإلحاد يعني. الكنائس هناك بتنش يعني، بيروحها يعني بعض الأفارقة فقط، وإلا فهي فاضية بتنش. فالمهم البنت دي بتقول للبنت المسلمة: ايه رأيك نخرج النهاردة؟ قلت لها: لا ما اقدرش اخرج لما استأذن ابويا. قلت لها: ليه؟ انت كبيرة والحكومة بتكفلك انك انت تعملي انت عايزة. قلت لها: بس انا بحب والدي وهو صديقي وحبيبي، وانا يعني ديني علمني ان انا استأذن ابويا. المهم البنت طلعت ذكية وعرضت لها الامر باسلوب جميل. فقلت لها: ممكن استأذن والدي واخرج معك؟ فاستأذنت والدها، والدها رجل عاقل انا اعرفه، حبيبي وصديقي جدا يعني. فبالفعل خرجت معها وشربوا النسكافيه ولا القهوه دي، وبدات تتكلم معها. والله البنت انشرح صدرها للاسلام، لا اعلم هي اسلمت ولا لا، لكن البنت ابدت اعجابا كبيرا جدا بالدين اللي هو صبغ هذه الفتاه بهذا الامر. لا اعلم هي اسلمت ام لا. الشاهد ان اظن هو قال ان هي اسلمت، لا اذكر الموضوع ده، بقاله 5 سنين يعني. الشاهد وغيرها بقى قصص كتيرة احنا بنشوفها يعني. فالكلمة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون يدل على هذا الأمر، وهو وجوب أن يكون من المؤمنين من يدعو الناس إلى دين الله، يدعو الكفار ويدعو المرتدين. حتى لو واحد ارتد عن الدين يدعوه، يمكن أن يهتدي عادي، يمكن أن يرتد يفتن ويتوب ويدعو كذلك لو وقع في فتنة شديدة أو وقع في فاحشة. يبقى لازم يكون زي ما احنا عندنا في طائفة بتثبت المؤمنين، لابد أن تكون هناك طائفة تدعو إلى الإسلام. طيب نقرأ الفوائد، أظن نقرأ الفوائد ونقف. تفضل اقرأها. الفوائد العلمية واللطائف. أولا قول الله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، عم جميع المشركين وعم البقاع والأماكن من حد وحرم إلا ما خصصته الأدلة من الكتاب والسنة. ثانيا قول الله تعالى: وخذوهم، فيه أنه يجوز أسر بدل القتل والتخير بينهما. ثالثا قول الله تعالى: واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فيه جواز حصارهم والإغارة عليهم وبياتهم. رابعا كلمة كل في قول الله تعالى: واقعدوا لهم كل مرصد، مستعملة في تعميم المراصد المظنون مرورهم بها، تحذيرا للمسلمين من إضاعتهم الحراسة في المراصد فيأتيهم العدو منها، أمن التفريط في بعض ممار العدو فينطلق الأعداء أمنين فيستخفوا بالمسلمين ويتسمع جماعات المشركين أن المسلمين ليسوا بذوي بأس ولا يقظة، فيؤول معنى كل هنا إلى معنى الكسرة للتنبيه على الاجتهاد في استخفاء المراصد. خامسا التعبير بالقعود في قول الله تعالى وقعد لهم كل مرصد للإرشاد إلى التأني. ثالثا في الترصد والاستقرار والتمكن وإيصال الفعل إلى الظرف في قول الله تعالى وقعد لهم كل مرصد، إشارة إلى أن يشغلوا في الترصد كل جزء من أجزاء كل مرصد إن قدروا على ذلك، بخلاف ما لو عبر به في كل مرصد، فإنه إنما يدل على شغل كل مرصد الصادق بالكون في موضع واحد منه أي موضع كان. سابعا الأمر في قوله فقتلوا المشركين للإذن والإباحة باعتبار كل واحد من المأمورات على حدة، أي فقد أذن لكم في قتلهم وفي أخذهم وفي حصارهم وفي منعهم من المرور بالأرض التي تحت حكم الإسلام، وقد يعرض الوجوب إذا ظهرت مصلحة عظيمة. ثامنا قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذه الآية دالة على أن من قال قد تبت أنه لا يجتزأ بقوله حتى ينضاف إلى ذلك أفعاله المحققة للتوبة، لأن الله عز وجل شرط هنا مع التوبة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ليحقق بهما التوبة، وقال في آية الربا وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، وقال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. نعم خلينا نقف هنا لأن الفوائد الباقية الحمد لله ذكرت أثناء الكلام. خلينا نقف بقى عند الآية هنا لأن تقريبا عدى 3 ساعات، وأنا طبعا في أصلا بعد العشاء ما بديش دروس، ما حبش الدروس اللي بعد العشاء، ولكن يعني بعض الناس بيلح أن الدرس يكون بعد العشاء عشان بعد الفجر بسبب العمل. اللي بسبب العمل ماشي ده معذور، بس اللي بسبب النوم بصراحة بزعل منه جدا لأنه ما بحبش اللي بينام بعد الفجر، بحس أنه بيضيع اليوم كله يعني. فهنحاول قدر الإمكان الأسبوع ده بإذن الله أن احنا يعني كل يوم ناخد 3 ساعات بالليل إن شاء الله قدر الإمكان، بحيث أن احنا ننهي هذا المجلد، وإن شاء الله يعني أدعو الله أن ييسر لنا أن نبدأ في معهد دراسة كتب السنن والآثار. وأنا فعلا كنت وعدت أن احنا نبدأ هذا الشهر، ولكن حصل ظروف معينة أخرت هذا الأمر، وأرجو أن هي يعني تنحل، بحيث أن احنا لأن ده مشروع كبير جدا ومحتاج ترتيب ومحتاج يعني إيه. أنا فعلا عملت والله المقدمات بفضل الله، وجهزت المقدمات يعني اللي هو دليل الطالب كامل بفضل الله، ولكن عشان نبدأ شوية محتاج ترتيبات، وإن شاء الله قريبا بإذن الله نسأل الله أن يعيننا عليه، وهيكون الاثنين مع بعض نمشي في القرآن والحديث، ويكون ده تكميل ليكم في باقي المشروعات لو أنتم مثلا مشتركين في معهد في اللغة أو في الفقه أو في دراسة العقيدة أو غيرها. أرجو أن يكون دراسة القرآن والحديث معي متمما لهذه المشاريع، فمعنى كلامي أن أنا مش عايزك تخرج من أي مشروع أنت فيه، يعني لو أنت ماشي في دورة علمية تستطيع إن شاء الله أن توازن بينهما إن شاء الله. والله العظيم الوقت المتاح أمامنا كبير بشرط واحد فقط، إن إحنا يكون عندنا عزم ونمنع أنفسنا من فضول الأشياء. لو الإنسان فعلا ملك نفسه عن فضول الإنترنت مثلا أو فضول الكلام أو النوم، والله فعلا فعلا هيجد أن اليوم كبير جدا، لأن اليوم يكبر بجدول الأعمال وبالمواظبة عليه. فالحمد لله رب العالمين الذي جمعنا على هذا القرآن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت في قلوبنا العلم وأن ينفعنا بما نتعلم، ولا ننسى أن نكثر من الدعاء للمؤمنين والمؤمنات في سوريا وفي فلسطين وخصوصا غزة. والله العظيم إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، يعني والله القلب فيه حسرة وفيه ألم، الله سبحانه وتعالى أعلم به، ولكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. ويعني أنا ذكرت لكم أظن الشاب اللي هو اللي بحبه جدا جدا من أحب الطلاب عندي وكان حضر معانا بعض الدورات، وبسأله يعني هل أنتم محتاجين حاجة هناك؟ قال لي مش معنى محتاجين، أنا بسأله أنا عايز أسأل عن أصناف الحاجات يعني بطاطين أو كذا أو كذا. قال لي أقسم بالله أكثر ما نحتاج أن تدعو لنا بالثبات والهدى، لأن الفتن التي نمر بها عظيمة والأمر شديد جدا جدا، يعني الأمر كبير يا جماعة والله العظيم، يعني بلد من بلاد الإسلام تحاصر ويقتل منها الآلاف والعالم كله ساكت والمسلمون لا يقدمون شيئا، يعني فضلا عن عمن يخونون ومن يقفون مع الظالم، حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله المستعان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم وأن يثبت قلوبهم وأن يربط على قلوبهم وأن يخزي عدوهم وأن يثبت المجاهدين في سبيله وأن يهديهم وأن يجعل العاقبة للمتقين وأن يفرغ علينا صبرا وأن يثبت أقدامنا، ونسأله أن يتوفانا الله سبحانه وتعالى على الإسلام غير مفتونين. وهذه وصيتي لكل طالب علم، اتق الله وأكثر من العمل الصالح وأكثر من الدعاء واحفظ علمك وصن نفسك، من لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. عند الإنسان مش بيلقى الله بكم المعلومات اللي عنده، وإنما يلقى الله سبحانه وتعالى بالعمل، ويلقى الله بالثبات، وألا يبدل دينه وألا يبيع علمه بعرض من الدنيا. وإحنا الآن لم نبتلى، يعني لم نصل لمرحلة الابتلاء أو الاختبار، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية، عافية الله خير لنا، لكن مع ذلك الإنسان يعلم أن ما عند الله خير وأبقى. وإذا رأيت شخصا كنت ترى فيه الصلاح أو كذا، رأيته فتن أو صار يعني ظهيرا للمجرمين، فلا يكن حظك أن تسخر منه أو تستغرب، لا، حظك أن تخاف على نفسك من الفتنة وأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك وأن يهديك. لماذا؟ لأن الفتن خطافة، يمكن أن يكون عالما، يمكن أن يكون عابدا، ومع ذلك يعني يضل ويزل. فنعوذ بالله من الحور بعد الكور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وأن يقبضنا إليه غير مفتونين. جزاكم الله خيرا شباب، يعني 3 ساعات سبحان الله عدوا، يعني بصراحة بالنسبة لنا زي الهوى، مش عارف عدوا إزاي بصراحة يعني. ودائما كده الاجتماع في الخير هو عندي خير الوقت، أنا بشوف إن هو ده الوقت اللي يستحق فعلا نحن نقول أمضيناه، نحن اجتمعنا فيه على التواصي بالحق والصبر ومدرسة كتاب الله. كلمة واحدة نتعلمها من كتاب الله خير من الدنيا وما فيها، والله خير من الدنيا وما فيها بكل ما فيها. فالحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل يعني تعظيمنا للآية التي نتعلمها خير في قلوبنا من الدنيا وما فيها، وأن يحفظ أعمارنا فيما ينفعنا. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا جميعا، وجزاك الله خيرا وأما حبيبي، وسلم لي على الكتاكيت اللي عندك وبصهم لي، وإن شاء الله ربنا يجمعنا بهم على خير. بارك الله فيكم يا شباب، وإن شاء الله غدا الأحد يعني إن شاء الله برضو ناخد في المساء بإذن الله. طبعا ما عندناش المقدمة الطويلة، نحاول ناخد إن شاء الله يعني 3 ساعات، وبإذن الكتاب ممكن ياخد يعني بالكثير جدا 4 مجالس إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، أدعو الله أن ييسر لنا الاستمرار على هذه الدورات، وكذلك نجمع معها المشروع الكبير الذي أرجو أن يتممه الله لي، وهو أن نقرأ معكم كل كتب السنن والآثار التي ذكرتها لكم قبل ذلك، من أول كتاب الموطأ إلى كتاب المجتبى للنسائي وما بينها من الكتب، نقرأها، نمر عليها ونستفيد منها ونستخلص ما فيها من العلم والعمل، ونعرف مناهج الأئمة، ونتعلم أحكام دين الإسلام. وأرجو أن يكون هذا المشروع خادما لكل المشاريع التي تتعلمونها في الفقه والعقيدة واللغة والسيرة وغيرها، وستجدون فرقا كبيرا جدا إن شاء الله إذا يعني مضينا أو قطعنا شوطا في هذا المعهد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا ذلك وأن يجعله حجة لنا وأن يرفعنا به عنده أعلى الدرجات. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.